بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يجمعنا لقاء جديد، هو اللقاء العاشر، وبعون الله عز وجل وتوفيقه قد انتهينا بالأمس من قائمة NVDA الطويلة والمليئة ب العناصر الكثيرة والمفيدة إن شاء الله عز وجل، سنستفيد منها إن شاء الله في المستقبل. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الشيء المنتظر حقيقة، والشيء الذي يبحث عنه الكثير، وهو الاختصارات. أنت كمستخدم للكمبيوتر ككفيف، وخاصة المكفوفين أو الذين أصحاب البصائر، يستخدمون لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح دي طبعا مهمة جدا، من خلالها بنقدر ان احنا نستخدم الكمبيوتر. طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا العلم العظيم. طبعا ممكن سؤال يتبادر إلى بعض الأذهان، في بعض الناس بتقول إن الغرب بهذه الأشياء يضيعون أوقاتنا ويبتكرون أشياء تبعدنا عن ربنا. ونقول لبعضهم البعض نعم هذا صحيح، ولكن إذا ضيع الوقت في علم لا يفيد أو علم لا ينفع وجهل لا يضر، فهذا هو المقصود. لكن أو هذا هو المقصود بقولهم، وهذا طبعا هو المرفوض. لكن إذا كان هذا العلم وسيلة تأخذ بأيدينا إلى الخير وإلى التعلم العلم الديني، فطبعا لا شك أن تعلمه مهم وواجب. يعني في قاعدة فقهية بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا ينطبق على كل شيء. طبعا بعض الناس للأسف أيضا قبل ما نخوض هذا الطريق يقول طيب والله استخدام الكمبيوتر هذا صعب، وكل شوية كنترول S وكنترول M وكنترول ويندوز M، وهذا كل هذا يا أخي الكريم يأتي بالدربة، إن علت همتك يأتي بالدربة، وكلما حفظت كثيرا صرت كسائق السيارة الذي يسوق أحيانا وهو وعقله في تفكير آخر، يسوق أو يقود وهو يتكلم في الهاتف أحيانا، وهو يسمع شيئا، وهو يكلم أحدا، يقود. يعني خلاص أصبحت إنه من كثرة القيادة، لأنه العربة أو القيادة أو السيارة هذه وسيلة مواصلات توصله بسرعة وتوصله إلى، وقد تكون مهنة له طبعا في معظم الأحيان، وقد تكون وسيلة كبيرة جدا لتواصله مع الناس أو لتواصله مع الناس. طبعا مش معقول طبعا هيكون رجل مرموق أو دكتور أو مهندس مقتدر بعد يعني ربنا موسى عليه وما يجيبش سيارة مثلا يروح بيها والكلام ده. فهذه السيارة هو مهندس، مال البناية ومال قيادة السيارة، أو مال المعماري ومال السيارة، أو مال البترول ومال السيارة، أو مال كذا ومال السيارة. لكن الفكرة كلها فين؟ الفكرة كلها أنه خلص صار من كثرة القيادة صار يحفظ ما تحت رجليه. هذا دبرياش خلاص هو عارف أنه ساعة ما يجي مطب إذا دايس عليه خلاص مش عادة يحسس برجليه ولا فين دبرياش، هو خلاص بيدوس. شيء كمان مهم جدا انه يعني بعض الناس احيانا لما تسمع اللقاءات هذه ممكن ترمي العلم على بعض والكلام ده، يقول لك يا اخي هذا كلام فارغ ويضيع الوقت، وعشان هو عشان مثلا اقرا كتاب ولا عشان اعمل حاجه، عشان اعمل حاجه طبعا عاوز احفظ ده كله واستخدم ده كله. اقول لك ايوه طبعا، انت كرجل مبصر كرجل كفيف أو كرجل من أصحاب البصيرة، هب يا أخي أنك أردت أن تقرأ كتابا أو أنك تحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه، شوف كم تنفق فضلا عن كون الكتب التي تشتريها أو الأبحاث أو الوقت الذي تنفقه في هذا البحث، هذا يتساوى فيه المبصر وأصحاب البصائر، لكن كم تنفق على من يقرأ لك وعلى من يرتب لك وعلى من يهيئ لك وعلى من يبحث لك وعلى من يكتب لك وعلى من يقرأ وعلى من يفعل كل هذا؟ يعني النهاردة انت ممكن ما تلاقيش حد يقرأ، النهاردة انت ممكن ما تلاقيش حد يكتب، ولقيت هتلاقي بفلوس فلوس طائلة كمية كبيرة جدا. مش بقول يعني النهاردة مثلا أقل واحد النهاردة بيشتغل في مهنة بسيطة جدا جدا يوميته مثلا 65 ولا 100 جنيه ولا 150 جنيه، مش حيلي مثلا هو يقرأ لك مثلا ساعة ولا ساعتين وخلاص ويسيبك ويمشي وانت خبط دماغك في الحيطة بقى سجل ما تسجلش ما تراجع ما تراجعش، يعني مش دعوة، انا هاخد الساعتين بتوعي وايه اللي انا بشتغلهم مع الشغل بتاعي وايه واخد اجري وامشي، يعني مش دعوة مش فضيلة. لكن هذا الامر يا اخي هذا الكمبيوتر يعني يسره الله لك معك اينما ذهبت، والنهاردة اللابتوب والكلام ده. فطبعا يعني لماذا يا اخي لا تتعلم لكي يعني تكسر الحاجز الذي بينك وبينه حتى تستطيع أنك تقرأ وتطلع وتفعل كل شيء إذا تعلمته؟ يا أخي الطبيب شوف كم تعب حتى يكون طبيبا، والخطيب كم تعب حتى يكون خطيبا، وهكذا يعني والبناء والنجار كم ضرب وكم شتم وكم يعني وكم أوذي وكم تعب وكم تألم حتى يتعلم هذه المهنة، بعد كده يبقى صنايعي محترم يعني نظيف بيجيب رقمته بعرق جبينه يعني. فلا بد من وما نبي المطالب والتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة صح طولنا في المقدمة لكن مهمة جدا. خلينا نبدأ إن شاء الله حتى لا يطول من المقال والمقام، لأن المقام لا يقتضي إطالة أكثر من ذلك. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن اختصارات NVDA. الحقيقة لما اتكلمت عن اختصارات NVDA قلت ان انا ليه اجلنا هذا الامر، وكان ممكن نتكلم عن تخصيص اختصارات NVDA ونكمل التفضيلات، لكن احنا اجلناه لان هذا الامر طويل، مش طويل هياخد وقت كثير، ولكن هو طويل طويل الباع لمن اراد ان يعني يحفظ ويتعلم ويفهم ويتدرب، وامر يعني ليس شاقا وانه ييسر من يسر الله، لكن ان شاء الله يعني هو في الاخر لما بتضم كل ده على بعضه بتقدر ان انت تفهم، لانك ان شغلك كله هي على الكمبيوتر تنفيذ اختصارات هذه الذره او هذه الازرار او هذه المفاتيح عباره عن ازرار، واللي هو ليس تسجيلا يا سيدي، لكنه يضم بعضها الى بعض حتى تفعل شيئا لابد ان تضغط زر مع زر او زرا واحدا او ثلاثه ازرار، فلا بد ان تتدرب حتى تنفذ مطلوبك وتحقق هدفك. تمام. خلينا نبص الى انه ما فيش حاجة سهلة، يعني اللي بيدور النهاردة على انه يتعلم تليفون او يتعلم اندرويد او يتعلم من المكفوفين، طبعا نتكلم على انك مكفوفين او تعلم كمبيوتر يقول لا هو سهل ولا مش سهل، لا صعب وكتير وكلام كتير وزيد وعبيد، لا خلاص اترك يعني شوف خلينا على عادتنا القديمة وخلاص، وزي ما احنا عليه ما تحدثش ولا نعمل اي حاجة خالص، ومش معقول خالص يبقى غيرنا مثلا ممكن حد غيرك فقير كمبيوتر بس ما عندوش حصيلة العلم، يعني ان ازاي نقي معلومة، هو عنده علم الكمبيوتر بس ممكن نقي معلومة، هذا الشخص قد يكون طبيبا قد يكون مهندسا قد يكون يمتهن اي مهنة غيرك انت كخطيب، ويعني يترك المجال كما نرى الآن ونحن في زمن الفتن، يترك المجال ويخطب ويدرس للناس كلاما هو أتى بكلام من الكمبيوتر بعلمه، لكن قد يأتي بحديث موضوع وحديث ضعيف ويعلمه للناس ويعلم الناس ما يعجبهم لا ما ينفعهم ولا حول القوة إلا بالله، فأنت أنت أنت بهذا تأخذ وزرا. لماذا؟ لأنك لم تتعلم الخير والوسيلة التي تجعلك يعني تنفتح على علم الخير الذي هو بواسطة علم الغيب. خلينا أيضا نتكلم نقول إن اختصارات لوحة المفاتيح هذه الاختصارات ما جاتش من فراغ، ولكن الاختصارات خدها قارئ الشاشة طبعا من اختصارات الويندوز، لأن طبعا اللي مصمم الويندوز أو اللي عمله عارف إن في ناس هتستخدم لوحة المفاتيح أصلا ريحه المفاتيح هي اساسا نشاتها قبل الماوس، بدليل ان النهارده لو اي حد له في الصيانه لو جه ان هو يعمل يدخل على المذر بورد بتاعه الكمبيوتر اللي هي اول ما الجهاز يفتح بيضغط ديليت او بيضغط F12 او بيضغط اي مفتاح ما بيلوش دعوه بالماوس عشان يخش على السوفت بتاع البورد عشان يظبط حاجه فيها في البوتين والكلام ده كله، عشان اللي طبعا حديث عنه طبعا بيكون يعني في التخصصيات، لكن انا بتكلم ان هو في الاخر اقصد ان هو بيستخدم لوحه المفاتيح في لما بنيجي نكتب لما بنيجي نعمل، يعني ده في ناس حتى اصلا يعني بتستخدم لوحه المفاتيح اسرع من الماوس، يعني السرعه يعني يمكن في ناس مبصرين تعمل مثلا اختصار معين خلاص، واختصار معين ده خلاص راح اللي خليني اروح امسك الماوس واوديه على السهم او العلامه اللي بتخليني اعلم بس في وقت اعمل ويندوز ام بنقولها في اي مكان وخلاص وانتهى الامر. ايه المشكله يعني؟ هي اللي يفكر فيها يعني ما يغركش ان في واحد ماسك الماوس. في ناس كتيره جدا جدا جدا ماسكه الماوس ومتخصصه كمبيوتر على فكره، بس لا تفقه الكثير والكثير في لوحه المفاتيح. كان زمان جدا ايام علم بدايات علم الكمبيوتر اخي المهندس ربنا يجزيه خير واصلحه الله عز وجل، هو اسمه على مسمى صالح، كان يقول لي كنت مبهور جدا بالناس اللي ماسكه الماوس بتاعه وتروح تطلع وتخش. فطبعا قال لي لا، الماوس هذا لعبه العيال، لكن العبره استخدام الكيبورد. الفلاح وكل الفلاح او التخصص والبراعه انك مش تستخدم الماوس بس، انك تستخدم الكيبورد، تستخدم لوحه المفاتيح. طبعا كلمه كيبورد كي معناها مفتاح، والبورد اللي ما جاي من البورد طبعا اللي هي لوحه المفاتيح اللوحه الام يعني، ومنها المذر بورد اللي هي بتاعه الكمبيوتر نفسه. طيب برضو الويندوز مليان اختصارات، حتى لما اي برنامج النهارده بيتعمل لو المبرمج له باع طويل او روحه طويله او طموحاته كبيره بيعاوز ان البرنامج ده هو يستخدمه مش بس المبصرين او يستخدمه ناس يعني كده، لو هو عاوز ان البرنامج ده يغطي كل المستخدمين او كل اللي لديهم اعاقه او كده بيعمل اختصارات في البرنامج وهو بيصممه ويحط اختصارات له. زي النهارده مثلا ما انا مثلا البرنامج اللي انا بسجل بيه الان اسمه فيت اوديو، بفتحه البرنامج ما فيهوش اي حاجه خالص، لا تاب ولا مسطره ولا اسهم بيعمل اي حاجه، لكن انا بعمل ايه؟ علمونا انه البرنامج في استخدامه انه اولا لازم اعمل الت تاب عشان اكون على نفس البرنامج، بعدين اعمل رقم 4 من فوق، وبعدين كده انا فتحت حاجه اسمها ديجيتال اوديو بلاير. بعدين ده اختصار، ده الانفيديا ده هنا مش دعوه، الانفيديا ده حاجه خاصه بالكمبيوتر والبرنامج واللي برمج البرنامج هو اللي عمله كده. بعد ما نضغط رقم 4 من الارقام العلويه بنضغط رقم بنضغط حرف الار اللي هو اللي بيضاهي حرف القاف علشان نفتح الاوبشنز بتاعت الريكوردر او الاختيارات بتاعت التسجيل، هنسجل بامتداد ايه وكده وبنسجل. برضو اللي عمل البرنامج عمل ايه؟ قال لك احنا كل شويه هنقعد نضغط 4 وار ونقعد مش عارف ايه وانتر انتر انتر نكست عشان نسجل كلمه من صوت البرنامج. لا، احنا عاوزين نفتح البرنامج ونتك على بطاقة الزر نبدا التسجيل على طول. حاجه اسمها عمل حاجه اسمها كويت ريكورد. كويت ريكورد دي اللي هو التسجيل السريع او البدء السريع. عملك يجيلك تضغط 4 وكيو 4 وبعدين كيو هيبدا يسجل على طول زي ما انا عملت الان وبدا يسجل. ومسطره قال لك عاوز ايقاف مؤقت او بخفيفه، واس بيعمل ايقاف نهائي، ومسطره كمان لو عملت بعد الاس هيسمعك اللي انت سجلته. ولو عاوز تروح للي انت سجلته حسب المسار اللي انت حددته، تروح في مثلا في اليوزر في الدي في الكلام ده كله. طبعا كل ده يعني ايه معمول برضه شوفها شغل لوحه المفاتيح. فقال لك برضه قارئ الشاشه لما طلع هو ابو الاختصارات بقى، يعني قارئ الشاشه وناطق يعني مش معلوم مش هيكون في اختصارات، لان هو اساسا جاي عشان يسهل لك، فازاي مش هيكون في اختصارات واختصارات خاصه بيه واختصارات خاصه كمان بانك تخليك تستخدم او تسهل لك استخدام برامج معينه ان لم يكن كلها طبعا. لا سيما طبعا البرامج اللي اكثر شيوعا في الويندوز يعني زي الميديا بلاير وزي الميديا كلاسيك وزي الفي ال سي اللي هو القرطاس بيسوون عليه القرطاس ده والكلام ده يعني. نبدا نقول ان الاختصارات في الان في دي اي بتنقسم الى قسمين. احنا امبارح خدنا دليل في قائمة مساعدة، خدنا دليل استخدام، دليل الاستخدام اللي هو اللي زي كتالوج او كتاب كده بيفتح موزيلا وبنقرا فيه كل شيء عن البرنامج، كل شيء من الف الى الياء، يعني زي ما قلنا امبارح كده ما قلناه وما لم نقله وما يعني اللي قلناه واللي ما قلناهوش واللي مش هنقوله واللي مش عارفين يعني واللي خافي عننا يعني. ايضا مكتوب، كل هذا مكتوب. وفي حاجه اسمها دليل اختصارات او المرجع السريع للاختصارات، وده اللي هنستأنس بيه ان شاء الله طبعا. دي في قائمه مساعده. في قائمه التفضيلات اللي احنا ما رضيناش نتعرض لها امبارح اللي هي اللي هو ايه تخصيص الاختصارات، وقلنا ان الفرق بين اللي المرجع السريع للاختصارات اللي في المساعده، قائمه مساعده، واللي الفرق بين تخصيص الاختصارات اللي في التفضيلات او اللي في البريفرنسز، ان ده تخصيص الاختصارات ده بنعدل يعني كان بنصمم بالظبط يعني استئناسا، يعني مش هو مش تصميم لكن هو يعني تعديل يعني برضو يعني ايه على غرار التصميم يعني ماشي. لانك بتغير بتقول انا والله انا مش عاوز مثلا مش عاوز يا اخويا انسيرت اني يفتح لي القائمه بتاعه الانفيديا، انا حر يا عم. مش عاوز انسيرت كيوي في الانفيديا، انا عاوز انسيرت واي، انا حر يا عم. عاوز بدل ما اعمل انسيرت كنترول اس علشان اجيب الف الات نطق، او انسيرت كنترول في، لا انا عاوز انسيرت كنترول ام. يا سيدي انا حر، انت مش شريك يا عم، انا عاوز اغيره كده. متاح متاح ماشي. كذلك في البرامج الثانيه. طب خلينا ندخل ونشوف ايه الفرق من دول وبين دول يعني ده. لكن دليل الاستخدام او دليل المرجع السريع للاختصارات ده بس عشان تقرا فقط، تستعلم فقط لا غير، وتنفذ باختصار. لكن عشان تعدل لازم نروح للقائمه اللي احنا هنروح فيها دي فقط، هنستعرضها ونقول ازاي بنعدل الاختصار، وفي الاخر نضغط اوكي وبيتنفذ الاختصار. لكن خلينا ان شاء الله سبحانه وتعالى كل كلامنا هيكون منصب على المرجع السريع بتاع الاختصارات، علشان هو اللي هيقول لنا على كل الاختصارات اللي في البرنامج واللي في خارج البرنامج في برامج تانية للويندوز. خلينا نقول حاجه كمان، ان طبعا في حاجات بتبقى محجوزه لاختصارات اخرى لبرامج. يعني مثلا لو انت في سكايب وحد بيتصل عليك، لو انت عامل الت هوم علشان ترد على المكالمه، مش معقول جدا جدا يعني انك هتستخدم الزرين دول في حاجه تانية في الويندوز او للبرنامج. خلاص الزرارين دول اتخصصوا لهذه الوظيفه خلاص. لو عملت الت كنترول هوم كده فرق، لكن الت هوم لرد على المكالمه علشان تفتح على اللي بيرن عليك وتقول لي لا انا عاوز اعمله كمان مش عارف ايه، لا هو ده اللي ما ينفعش برضه، عشان الناس ايه تاخد فكره ان ما خصص الاختصار لشيء ما ينفعش نخصص الاختصارين. يعني ما ينفعش مثلا يعني رجلك بتمشي، ما ينفعش ايه ما ينفعش تاكل يعني كده يعني ايه الرجل هي إيه وظيفتها انها تمشي، وظيفتها انها تمشي، بس هي تمشي في نفس يعني تمشي هي تمشي بس، لكن تمشي وفي نفسه وهي بتمشي يعني تجري لا يعني لا، او مثلا تلم حاجه مثلا زي ما ايدك بتشتغل كده يعني مثلا ما ينفعش مثلا انا بدل وقتي بقول بتكلم، ما ينفعش مثلا اتكلم مثلا واتكلم واكتب في حاجه يعني زي يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يا اخي حسمها يعني ما جعل الله الرجل من قلبين في جوف، يعني الفكره غرار البشر ماشي على هذا الوضع سبحان الله العظيم ماشي. وان كان في ناس يقول لك انا مثلا وانا بحفظ مثلا او انا بقرا حاجه مثلا عقلي بيكون معاك، لا معلش مهما كان هتلاقي شيء مقصر عن شيء، يعني في شيء مقصر يا اما مركز معاك يا اما مركز مع القراءه، ممكن يكون مركز في الاثنين، بس حتى لو هو اداله ربنا اداله قدره انه يركز في الاثنين لازم حاجه هتبقى ايه طاغيه على حاجه. نمسك قائمه الفيديو ونفتحها بانسيرت ان اللي هو الالف المكسوره، خلاص كبرنا على الحاجات دي. سيبك من الكلام اللي بيتكلموا ده، خلاص هندخل بقى في تفضيلات النهارده ونشوف عشان تخصيص اختصارات الفيديو اللي هي فاضله. طبعا طبعا اللي خدناه قبل كده ان ازاي فتحنا قائمة NVDA. مش هنقول طبعا مشهورنا هنقول من هنا وطالع او من هنا ورايح، مشهورنا هنقول على حاجة احنا قلناها قبل كده في المحاضرة التانية عشان خاطر تتكلف وترجع حتى لا تنسى، تمام؟ لان لو كل مرة قلنا يبقى مش بنعمل حاجة، احنا بنعمل تحصيل حاصل، احنا عايزين كل مرة بناخد جديد ونتطور. هنطلع بالاسم لحد تخصيص اختصارات NVDA، نضغط انتر عليه عشان نفتح النافذة دي. عرفنا العرض الشجري بتاع الويندوز، عرض شجري وليست بوكس وكومبو بوكس وكل الحاجات دي، مش بس في البرنامج بتاع NVDA، في كل البرامج وكل نوافذ الويندوز، بدليل انها موجودة في الشاملة وموجودة في حاجات كثيرة ان شاء الله انا ممكن ان شاء الله نتعرف ليها في الكمبيوتر. لكن خلينا مثلا انها ده بيقول لك العرض الشجري ايه ده كده instant translate. دي اول ما جاب لي قال لي هو مقسم الاختصارات، مقسم الاختصارات زي ما الشاملة كده قسم العقيدة وقسم التفاسير وتخش تلاقي الكتب، لا احنا برضو بتفتح بسهم يمين وشمال وبنمشي. لكن خلينا مثلا نطلع ننزل بالاسهم ورقة ننزل كمان لان دي اختصارين للاضافات. جولدن كورسر ده طبعا هناخدها بعدين، لكن دي اقسام كلها جواها اختصارات لحاجات. طبعا دي إضافة بتاعة الترجمة جواها الاختصارات بتاعتها. لكن ننزل كمان ويدر، هنا ننزل كمان عشان أدوات، نفتح أدوات دي اللي خاصة بحاجات بقى من صلب NVDA بتوع NVDA حطينها. طب الحاجات اللي هنا حطينها ليه اللي هي الجولدن كورسر والحاجات دي؟ هقول لك لان اللي عمل الاضافه بتاعه المؤشر الذهبي بتاعه الماوس اللي هنتكلم عنها ان شاء الله لاحقا باستفاضه، لانها من المؤشرات اللي يجب ان لاي حد يعرفها، اللي هو طورها الاستاذ صلاح الذي تعلم من السري اللي هو السوداني، اللي وضع لها اختصارات ايضا فوضعت هنا، ووضع لها اختصارات هنا في هذا القسم لتصير مع NVDA جنبا الى جنب يعني، تمام؟ نفتح ادوات دي، نفتح ادوات. طب بالسهم يمين ولا الشمال؟ لا بالسهم الشمال. ليه؟ لان الويندوز عربي اللي بتاع NVDA عربي. لو الويندوز لو NVDA معمول انجليزي، خد بالك في فرق بين ان الويندوز عربي او انجليزي والNVDA عربي انجليزي. قد يكون الويندوز انجليزي والNVDA عربي، وقد يكون الويندوز عربي والNVDA انجليزي، يعني القائمه بتاعته انجليزي، تمام؟ لا يعني عندي قائمه NVDA هنا متعربه، فعشان كده هنفتح بالسهم الشمال. سيبك من ده كله خالص. هنا بيقول لي ايه؟ ادوات عنصري على الشجري مفتوحه نشطه محدد 4 من 18 مستوى سطر. هنا بقى ايه اللي انا عملته دلوقتي وانا هاخدها في الاختصارات ان شاء الله. عملنا انسرت وتاب، انسرت وتاب. انسرت وتاب بيقرا الحاجه اللي انا عليها دلوقتي سواء ايا كان. لو انا في قائمه بيقول لي مثلا العنصر اللي في القائمه ده، اولا بيقول لي العنصر اللي في القائمه، وثانيا بيقول لي ان دي قائمه سواء كانت قائمه او ليست بوكس او عرض شجري، بعدين بيقول لي ان العرض الشجري ده بيحتوي على كام، ويقول لي مثلا اذا كان العنصر بتاع العرض الشجري ده مفتوح ولا مغلق، تمام؟ ماشي. خلينا بس نجرى تاني اهو. ادوات عنصر عرض شجري، اهو ادوات. انا عشان اعمل ايقاف مؤقت، ادوات عنصر عرض شجري، ادوات، ويقول لك ان ده عنصر في عرض شجري يعني في قائمه في الويندوز. نكمل. مفتوحه نشط، يعني ممكن استخدمه او اضغط عليه او اغير فيه، لمعنى كلمه نشط. ماشي. لو مش نشط كان هيقول غير متاح. ماشي. نكمل. محدد 4 من 18 مستوى سطر. نشط محدد، غير محدد، غير محدد، واحد من 18 المستوى صفر، يعني عاوز يقول لي ان المستوى ده في العرض الشجري بيحتوي على 18 عنصر، وانت مش محدد حاجه فيهم لان انت على راس قائمه ادوات ولسه ما نزلتش على عناصر، فعشان كده بيقول لي صفر. لو انا نزلت هيقول لي المستوى واحد، تمام؟ ننزل كده ونشوف اول اختصار في ادوات عاملين له ايه. المستوى واحد اعاده تحليل الوحدات البرمجيه والمحطات العالميه دون اعاده تشغيل NVDA مما يفيد المطورين مطلقه 1 من 6. بيقول لي اعاده، ده الوظيفه، خلي بالك ان دي الوظيفه، دي الوظيفه، واللي اعاده تحميل الملحقات. خلينا نقرا برقم 5 و6 زي ما اتعلمنا في النملك المغلقه. لحظه. الانتقال لمؤشر النظام. لو قال لي خالي هنقول له ايه؟ الانتقال لمؤشر النظام اللي هو بانسرت وناقص. تعال نقرا. اعاده اعاده تحميل الوحدات البرمجيه. اعاده تحميل الوحدات البرمجيه. الناس اللي بيصمموا حرف البرنامج او بيعملوا اضافه بتفيدهم الموضوع ده خالص، يعني تنفيذ الاعدادات اللي عملوها يعني والملحقات العالميه دون اعاده تشغيل البرنامج، يعني من غير ما يعملوا اعاده تشغيل البرنامج تشغيل NVDA بدون اعاده تشغيل NVDA، يعني اللي هو مما يفيد المطورين ماشي نهايه. طيب وده ايه؟ قال لي مغلقه. طب عرفت ان هي مغلقه، هعمل انسيرت وتاب بقى واشوف كده النظام مغلقه ليه، لان جواها اختصارين، اختصار لللاب واختصار للديسكتوب، ومن ثم هقدر اعدل فيهم لما اوصل للاختصار. يبقى احنا اول ما فتحنا تخصيص الاختصارات هذه قلنا انه اول حاجه بتجيب لي كل الوظائف بتاعه البرنامج، ويعني مثلا يقول لك ايه ادوات ومثلا اعدادات، مقسمها كده يعني زي كتب الشامله كده. ندخل نلاقي الوظائف اللي خاصه بالادوات دي، ونلاقي ان كل وظيفه منهم جواها مغلقه، جواها حاجات اللي هي الاختصارات اللي هي الازرار، بيقول لي عليها ان هي الازرار، ويقول لي ان الازرار دي بتعمل ايه بالظبط. تعال نفتحها. يبقى انا دلوقتي داخل قائمه الادوات من العرض الشادري، انا اخترت ادوات، وبعدين اخترت اللي هي ايه اسمها اعاده تحميل الوحدات، وهي مغلقه. ايه يبقى اصبح دلوقتي ايه اللي مفتوح؟ الادوات كانت مغلقه ففتحتها ونزلت نزلت. انا لما فتحت ادوات انا كنت على راس الايه، على راس الشجره من فوق، زي مثلا انا في قسم العقيده مثلا، افتح العقيده انا كده لسه على، هيقول لي بس فقط مفتوحه. ولو عاوز انزل للحاجات اللي بيحتويها العقيده دي او اللي بيحتويها الادوات دي، انزل سهم لفوق، هو ده العرض الشجري، شكل الشجره يعني بيسموها بتبقى على شكل شجره للمبصرين يعني. اعاده تحميل الوحدات البرمجيه والملحقات العالميه دون اعاده تشغيل الـ NVDA مما يفيد المطورين عنصر عرض شجري مغلق نشر. الان عاوز دي عنصر عرض شجري مغلقه. احنا اتفقنا هنفتح بالسهم الشمال عشان الـ NVDA عربي، مش الويندوز العربي، لا الويندوز عندي انجليزي بس انا معرب NVDA. نمشي بالسهم الشمال، ننزل نفتح سهم الشمال التبديل بين بس نضغط كنترول عشان نسكته ماشي. تعال ننزل سهم المستوى 2 NVDA كنترولر 3 مفتاح يجري تطبيق هي على كل انماط لوحه المفاتيح واحد من واحد. بيقول لي NVDA تاني، تعال اقراها معلش، تعال اقراها تاني نعمل انسيرت وسهم، انسيرت وسهم لفوق، او انسيرت وتاب، او انسيرت ورقم 5 في لائحة الأرقام المغلقة. كل ده بيجرى العنصر اللي أنا عليه بتفاصيله، سواء كان مغلقة ولا قائمة ولا كلام. تعال نجرب واحد واحد. أدي انسيرت وتاب. مفتاح يجري تطبيقه على كل أنماط لوحة المفاتيح عنصر عرض شجري نشاط محدد واحد من واحد المستوى 8. ماشي. وتعال نعمل انسيرت وسام لفوق. مفتاح يجري تطبيقه على كل أنماط لوحة المفاتيح. وبالمناسبة لو أنا بقرأ في الشملة أو بقرأ في سطر أو في الوورد، لو انا عملت انسيرت والسهم لفوق هيقرا السطر اللي انا بقرا فيه، هيفضل يقراه زي رقم 8 كده لوحده في النملك المغلق. تمشي. طيب هنا مثلا ايه، تعال نعرف مفتاح الاختصار ده بيقول ايه. بيقول لي هنا بيقول لي NVDA كنترول اف 3، يعني ايدي اليمين على الصبع اللي هو جنب السبابه على شمال السبابه اللي هو الضخم شويه ده على الكنترول اليمين، واصبع السبابه هيبقى على الانسيرت الممتد، وبعدين اف 3 اللي هو الارقام العلويه خالص في لوحه مفاتيح اللاب او لوحه مفاتيح الكمبيوتر العاديه. الاثنين فيهم الاف 3 والاثنين فيهم نفس الاختصار بصرف النظر طبعا عن او يعني باختلاف الانسيرت طبعا من لوحه المفاتيح اللي هي بتاعه الديسكتوب ولوحه المفاتيح بتاعه اللاب ماشي. يعني الاثنين للاسف معظم اللابات الانسيرت فيهم مش نفس الرسمه بتاعه اللي هو الهوم والبيج اب والبيج داون والديليت والاند. كل المفاتيح دي مش جنب بعضها في اللاب للاسف في صف واحد بنفس التربيعه بتاعت ودي اللي بيخلي الناس تركب لوحه مفاتيح كبيره في اللاب. الله المستعان. ماشي. تعالى نقرا تاني الحاجه، بس عاوزين نقول ايه اف 3، وبعدين بيقول لي بعدها على طول مفتاح يجري تطبيقه على كل أنماط لوحة المفاتيح، نفترض على كل أنماط لوحة المفاتيح أو لوحات المفاتيح، ما علينا ماشي. يعني إيه بقى عايز تطبيقه على كل أنماط لوحة المفاتيح؟ عاوز يقول لك إن المفتاح ده ينفع، هيبقى مصمم، هو صممنا للديسكتوب واللابتوب، يعني الاثنين نفس الوظيفة نفس الاختصار، ما فيش حاجة فيهم تختلف. يعني الانسيرت هو الانسيرت، طبعا مع اختلاف الانسيرت الوحيد للأسف في اللاب، شوف بقى هو فين، او تخلي الكابس لوك هو الاساسي اعتقد في الانسيرت بصرف النظر. طبعا المهم انك تستخدم الانسيرت، سواء طبعا هو يقصد الانسيرت اللي هو زي ما خدنا في الاول، اما ان يكون الانسيرت اللي هو الانسيرت الممتد او الانسيرت الزيرو اللي هو بتاعت النملك المغلقة، او الانسيرت اللي هو الكابس لوك ماشي اللي هو بتاع تكبير الحروف. تمام نكمل. طب تعالى كده، هب ان احنا عاوزين نعدل هذا الاختصار، هب اننا نريد ان نعدل هذا الاختصار، فماذا نفعل؟ نعمل ايه؟ هنعمل طيب افرض لو في، بس عاوزين بس نعمل ايه، خلينا بس نطلع المستوى واحد، اعاده تحميل المحقق الوظيفي المستوى 2 ماشي، خلينا بس ايه تكبير شاشه المستوى 2 NVDA كنترول 3 NVDA كنترول اف 3. خلينا بس خلاص فتحنا اعاده تحميل المحققات اللي في الادوات دي، وما ينطبق على كل الاختصارات، ينطبق على اللي احنا بنقوله ده، ينطبق على كل الاختصارات. NVDA كنترول اف 3 ماشي، NVDA كنترول اف 3 ده لو هنا بيقول لي ايه واحد من واحد، خلاص خلاص نعمل انسيرت بتاع عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. قال لي ايه واحد من واحد يعني ايه؟ يعني واحد من واحد في المستوى ده، لو كان مستوى انهي مستوى، ادوات ولا الاختصارات ولا الادوات ولا لا المستوى اللي هو بتاع اللي جاب لي ده، اللي جاب لي على ده على طول، اللي هو لو انا عملت سهمي مين هروح له، يعني هرجع له، اللي هو المستوى اللي جاب لي ده، اللي هو المستوى الاصل اللي جاي منه التفريعه الاختصار ده، اللي هو بتاع ايه تحميل الملحقات ده، بيقول لك ان ده موجود في واحد من واحد بس، اللي هو اسمه ايه، اللي هو NVDA كنترول اف 3 اللي هو الاختصار نفسه بتاع الوظيفه بتاع تحميل الملحقات. لو ان كان في اختصار لللاب هو زي ما هنلاقي دلوقتي في كل في معظم الاختصارات او معظم الوظائف، هنلاقي مقسم جوه حاطط عنصر، لو ان متاح يعمل عنصر لللاب وعنصر للديسكتوب للوحه الديسكتوب وعنصر لللمس شاشه اللمس، لو ان الشاشه بتاعتك باللمس او انت عاملها باللمس ماشي، يعني ده وده وده. بس عايزين نفرق ما بين وظائف الاختصارات ومن اقسام الاختصارات حسب انماط لوحه المفاتيح. الوظيفه هي الوظيفه، هتنفذ نفس الوظيفه، هتعيد تحميل الملحقات ماشي، بصرف النظر عن معنى تحميل الملحقات دي بتعمل ايه مالناش دعوه، بس هي بتنفذ وظيفه. الوظيفه دي يا اما بتتنفذ بلوحه اللابتوب، يا اما بتتنفذ بلوحه الديسكتوب، يا اما بتتنفذ باللمس. لو ان كل الملحقات، لو ان كل الاختصار ده ما ينفعش في لمس فما يجيبوش، وما ينفعش في لابتوب، يعني اللابتوب بيشترك مع الديسكتوب في نفس الاختصار، خلاص الاثنين متاحين. NVDA كنترول NVDA اللي هو الايه انسيرت، هو دايما يطلق، خلينا بس ايه نقول ايه دي حاجه طبعا للاسف ما نوهناش عنها، دائما اذا قال البرنامج NVDA كنترول كذا او NVDA شيفت كذا، يقصد بال NVDA اي من مفاتيح الانسيرت الثلاثه ماشي، يقصد كل مفاتيح الثلاثه اللي هم الانسيرت، يقصد بهما الانسيرت. تمام، اذا قال NVDA، لماذا يقول NVDA؟ لانه هذا المفتاح خصص له فصار باسمه ماشي، سمي باسمه. تمام، فممكن نقول NVDA او ممكن نقول انسيرت ماشي، بس NVDA طبعا افضل، خلاص اذا قلنا NVDA يبقى انسيرت ماشي. طيب هو ده خصص فقط، تعال نشوف اختصار. طب تعال الاول نضغط تاب عشان نعدل في الاختصار ده، هم ان احنا عاوزين نعدل فيه، نعمل ايه؟ نضغط تاب اضافه دي، لو انا يا ترى اضافه دي هيعمل ايه، يعني اضافه دي هيعمل ايه، اضافه دي هيعمل ايه، هيفتح لي نافذه او زي شاشه كده فرعيه كده منبثقه، ويقول لي تعالى بس نفتحها، بس لو فتحناها هي ايه، هيقول لي نعمل ايه. تعالى نفتحها، بسم الله الرحمن الرحيم. الاضافه دي خلينا الاول نمشي، ازاله اضافه إضافة دي هتضيف اختصار. اختصار لا إيه؟ اختصار اللي هو اللي عدد تحميل المحققات دوت. هلا يعني ممكن ممكن أضيف عنصر تحت العنصر ده أقول لك هب إن أنا مثلا الاختصار ده خلاص هو أصل اسمه NVDA Control S أو Insert Control F3. أنا يا عم مش عاجبني, أنا إيدي مش جايبة F3, أنا في مشاكل في إيدي, أو أنا عاوز مش أغيره, أنا عاوز أضيف عنصر جديد في, أنا في دماغي شوية زراير كده فاضيين مش مستخدمين, عاوز أحطهم يبقى إيه, أضغط على إضافة دي وهيطلب مني إن يقول لي إيه اضغط المفاتيح علشان أنفذها لك. ماشي. طيب لما نضغط المفاتيح وينفذها لي يبدا ان هو ايه ياخدها عنده لما اضغط اوكي في الاخر, وبيقول لي ان هيصبح الوظيفه دي لها ايه, لها في جوه الاختصار جوه العنصر الشجري بتاعها هيبقى في إيه؟ اختصارين NVDA Control S واللي هو الجديد بتاع اللي تحته اللي انا حطيته ايا كان بقى, يعني ويندوز ام ويندوز بي ويندوز اف ويندوز اي حاجه, المهم يكون فاضي مش يعني مش موجود, يعني مش واخده الويندوز اختصار او ما فيش حاجه برامج برنامج تاني واخده يعني حجزه يعني له. ماشي. يعني تكون عارف ان المفتاح ده فعلا خلاص مش بيعمل حاجه وفاضي انك تحط له اختصار, خلاص انت حر. احيانا سؤال, هل لو انا حطيت مثلا ويندوز اف, ويندوز اف دي مفترض انه بيفتح مثلا احيانا ممكن يفتح البحث في الويندوز, او يجي واحد يقول لك ايه لا انا هضغط اف 3 بس, ايه يعني هضغط كل شويه اضغط انسيرت ايه كنترول اف 3, لما اضغط اف 3 يقول لك لا يا حيدك اف 3 معمول للبحث, فانت عشان كل شويه تضغط اف 3 اما كده انت اف 3. السؤال هنا بقى, المفترض يعني سؤال من من من من من, من ذكي اللي هو ايه, هل لو انا عملت اختصار ماخوذ لبرنامج او برنامج ثاني واخده او ويندوز ثاني او الويندوز واخده لوظيفه معينه ايا كانت هذه الوظيفه, لو نفذ هنا ايه اللي يحصل؟ اولا لو طالبك لو هو لو الام دي في خاصيه, ويعني نتمنى تكون خاصيه فيه, لو طلبك في برامج كده يعني في برامج يقول لك ايه ما تيجي تعمل اختصار برنامج تاني واخده لوحده المفاتيح, لان الاختصار ده ما ينفعش, احنا قلنا ما ينفعش زرارين في اختصارين يعني ينفذوا وظيفتين, زرارين ينفذوا وظيفتين الا في حالات مستثناه طبعا ببرمجه, لكن في الغالب العام ما ينفعش اروح اقول مثلا لا انا هعمل كنترول انسيرت كنترول اف 3 علشان اعمل تحميل الملحقات بتاعه الان في دي اي, وكمان اعمل انسيرت اف 3 واحطه كمان للبحث او ارد بيه على سكايب, ما ينفعش. ماشي, ده ما ينفعش خلاص. فعشان كده احنا قلنا ان ما ينفعش ان مثلا مفترض ان في برامج ان تيجي تعمل مثلا الاختصار اللي هو مستخدم ده يقول لك هذا الاختصار مستخدم من خبر برنامج كذا, هل تريد الاستمرار او المتابعه؟ ولو انت تابعت سواء سالك او ما سالكش, لو انت تابعت هيتلغي الاختصار القديم, يبقى انت كده خلاص لغيت الاختصار اللي وحده الويندوز مثلا في اف 3, لو انت عملت اف 3 لوحده اللي هو مفتاح اف 3 لوحده وخلاص ما عادش هيبحث, هو هينفذ لك الاختصار الجديد اللي انت حطيته. طب يا عم ده كان مش عارف اف 3 كنت واخده نعمل كده, خلاص ما انت اللي ايه غيرته يعني, خلاص اللي ايه انت عامل ايه, رجع الحاجه اللي انت عملتها او عدلها تاني اللي حضر الجانيه صفر, هو كده عشان انت بوظت عدل بقى, هو كده اذا عملت بايدك عدل بايدك محدش يعدل لك. ماشي. نضغط اضافه دي ونشوف الدنيا فيها ايه, بس خلينا الاول نستعرض العناصر اللي في كل عنصر موجوده, يعني في كل عنصر ده لما نضغط بالتاب هتلاقي كل العناصر دي موجوده, لكن الشجره ثابته هنرجع لها تاني. ازاي لو انا عاوز ازيل هذا العنصر, ازيله لو عايز اشيله مش عاوز اللي عاوز افضيه بمعنى اصح, يعني طب انا هنا لو انا ازلته, في ناس يعني مثلا لو انا شلت العنصر يعني ايه اشيل الاختصار؟ تشيل الاختصار مش معناها انك تشيل وظيفه من البرنامج, لا الوظيفه ثابته في البرنامج لكن ما فيش حاجه تنفذها الا من القائمه بتاعه البرنامج من اساسها, يعني لما تروح للادوات وتروح للوظيفه دي اذا كانت اصلا موجوده, اذا كانت موجوده كعنصر تتك عليه لكن بالماوس او بالانتر, لكن كاختصار في اي مكان تضغط بضغط الزر خلاص يا حبيبي انت لغيته انت فضيته, خلاص ممكن تستخدم بقى انسيرت كنترول اف 3 ده في حاجه ثانيه. ماشي, اما عشان تفضيته خلاص ما اصبح فارغا فاضي, حط له اي وظيفه ثانيه. ماشي, نمشي تاب. موافق خلاص, موافق دي خلاص لما بتعمل اضافه او ازاله خلاص كده انت ايه, لما بتعمل اضافه او ازاله بضغطك على موافق بينفذ لك اللي انت عملته, خلاص موافق دي معناها ان انت موافق على كل حاجه خلاص أنت المتحمل التبعات. ماشي، أنت المتحمل التبعات. وبالمناسبة طبعا، بالمناسبة إن الويندوز طبعا في إعدادات كثيرة جدا بالنسبة لفتح المفاتيح، الويندوز ككل مش البرنامج الانفيدي، علشان خاطر إن في ناس ربنا يعافينا يا رب، في ناس بتشتغل بإيد واحدة، في ناس بتشتغل بإيد واحدة، بتشتغل بإيد واحدة، ولذلك في حاجة اسمها تعليق، تعليق مفتاح NVDA، إن مثلا يعني مثلا كلمة insert control F3 ده المفترض وضعية إيدي إن أنا أضغط insert الأول وداني تك عليه، يعني ما شيلش إيدي وبعدين control وبعدين F3. لا، في خاصية في الويندوز بقى إن الناس اللي عندها شلل أو عندها مشاكل في إيديها أو عندها ما لهاش إيد أصلا، تشتغل بأي حاجة تانية برجلها أو بأي حاجة، ممكن إيه جالك إيه خلاص ما أنا مش هقدر، إن أنا مش ليا إيدين، فيعمل إيه؟ إن يعمل خاصية في الويندوز إن مثلا بدل ما يضغط مثلا مفترض إن مثلا في اختصار اسمه في الويندوز اسمه كنترول شيفت سكيب، بيجيب قائمة كده ببرامج مش ردة تتقفل اسمها تاسك مانجر، اللي هي لحظة كده أجيبها ويندوز تاسك مانجر، بيجيب لي البرامج اللي مفتوحة لو هي مش قادر أقفلها. ماشي خلاص، ماشي خلاص، نكمل نكمل في نكمل احنا قلنا ايه، عملنا هنا ايه عشان نجيب الشاشه دي، عملنا دي ملوش دعوه بالانفيدي، ده خاص بالويندوز، كنترول شيفت سكيب. في ناس انا عملت ايه، انا عملت كنترول شيفت بايدي اليمين لان هما تحت بعض، كنترول يمين وشيفت يمين فوق بعض يعني، وبعدين عملت سكيب بايدي الشمال لان سكيب خالص في اخر اللوحه من على الشمال خالص، فطبعا في ناس معاقه فيعمل ايه، ففي خاصيه في الويندوز ان لما يعني يعمل ايه، يضغط كنترول وبعدين يضغط شيفت وبعدين يشيل الحاجه اللي بيضغط بها دي، سواء كان بيضغط بعصايه بقى برجله بلسانه بشفايفه، يعني في ناس كده يعني يضغط كنترول وبعدين يروح تاني كمان يضغط شيفت وبعدين كمان يضغط اسكيب، لما يضغط المفاتيح دي كلها خلاص ينفذ له الوظيفه اللي هو عاوزها او يفتح له القائمه اللي هو عاوزها، خلاص اللي هو خاصيه عنده في الويندوز كده تبع اعاقته يعني، فالويندوز فيه خاصيه كده اسمها ثبات لوحه المفاتيح. تمام، لكن الوضع العادي، الوضع العادي لو انا ما عملتش الاعداد ده في الويندوز، المفترض ان انا اضغط على كنترول زي انسيرت بالظبط، يعني الاختصار في الويندوز هي ثبت، علشان لو في اختصار مكون من سط من اختصارين، لو في زرار مكون من او وظيفه مكونه من اختصارين، بضغط مثلا عشان اعمل سيف للملف التكست اللي انا بكتب فيه او المفكره اللي انا بكتب فيها اللي هي النوت باد، بعمل كنترول اس، فهعمل يا ترى هعمل كنترول بعدين اعمل اس؟ لا طبعا، لو انا عملت كنترول وعملت اس هكتب اس، ما هو مش واخد الاعداد بتاع الثبات ده، لكن اعمل كنترول وافضل ضغط ايديا وبعدين اعمل اس، خلاص هو كده هيفهم ان انا عايز اعمل سيف او انفذ وظيفه سيف، هي سيف خلاص. لكن الوضع الثاني ده وضع خاص بالاعاقه، لكن التصفيه حسب تحرير الغاء موافق والغاء التصفيه حسب تحرير خالي، التصفيه حسب دي بصراحه انا ما اعرفهاش يعني، يا ترى هي عاوز يكسب فيها ايه، هنشوفها ان شاء الله في الدليل بتاع المرجع الاصطناعي بتاع الاختصارات ان شاء الله سبحانه وتعالى. ورجعنا تاني للعرض الشرعي، ووقفني على الايه، وقفني على اللهم صل على سيدنا محمد، وقفني على الايه، على اخر حاجه انا كنت واقف عليها اللي هي NVDA كنترول اف دبليو، اللي هي بتنفذ ايه، اعاده الملحقات، تحميل الملحقات اللي هي خاصه بالمطورين. احنا لسه ما زلنا في اول عنصر، ليه طولنا ليه في اول عنصر، هنعمل كده في كل اللقاءات في كل حاجه، لا عشان اللي هينطبق على اللي بعديها، اللي ده هينطبق على اللي بعده على طول. ماشي، NVDA كنترول اف 3 اللي هو بيعمل تحميل وتحميل الملحقات، واللي هو بيعمل كمان واللي هو خاص فين، في ادوات بتاعه الاختصارات. ماشي، في ثغره هنا في NVDA للاسف حصله، خلينا نروح نلغي العلامه من لحظه، انا طلعت كده من قبل NVDA عشان اروح اعمل اعداد، في مشكله في وانت بتتصفح تخصيص اختصارات NVDA دي، لما تيجي تفتح وتقفل بالسهم الشمال بيكون جاي الحاجه كده، حاجه كده معينه كده ملهاش علاقه ملهاش علاقه بال بال باللي انت عليه باللي ايدك عليه دلوقتي. خلينا بس ان نفرق ونشوف اعدادات عامه ما اعرفش ليه هم مش عدلوها. مثلا لو انا هنا افتح ادواتي هلاقيه بيقول لي مفترض يقول لي ايه مفتوحه المستوى 1 من 1، لكن للاسف بلاقيه بيقول لي حاجات. بص تفعيل شاشه السطر الالكتروني للبرنامج مما يفيد في تفعيل. طبعا تفعيل شاشه السطر الالكتروني دي في حاجه ثانيه خالص ملهاش علاقه بيها خالص خالص. ده تحت. طب ايه اللي بيخليه يقول كده؟ مما يظن ان المستخدم او الكفيف ان ده فعلا هي دي، ان ده حاجه انت ثابت عليها ايدك ثابت عليها المؤشر ثابت عليها فعلا. يعني ده يعني للاسف هو بيقول حاجه ما هياش المؤشر مش ثابت عليها، ده حاجه خارج النافذه خالص. طب ليه بيقول الكلمه ديت كل ما نعمل نفتح او نقفل العرض الشغلي في العناصر في التخصيص الصراط؟ علشان خاطر للاسف دي ثغره فيه وجاله مؤقتا عشان تخليه ما يجوش كده، يعني تخليه ماشي معاك حلاوه يعني زي يعني ما يقعدش يتكلم الكلام اللي هو بيقوله ده. بتلغي حاجه اسمها رسائل الارشاديه التلميحات اللي هو في عرض الكائن اللي احنا خدناها، تعال نلغيها عشان خاطر نمشي زي الناس. طبعا احنا بنلغيها مؤقتا وبعد كده هنرجعها عشان خاطر لما نيجي نعديه يقول لي دي مساحته اجام. يعني للاسف مع ان المفترض ان ده يعني يعدل في البرنامج ان شاء الله سبحانه وتعالى يعدل عرض الكائن المحاضره. هو اول حاجه طبعا الاعلان عن رساله الارشاد، انا شلت التحديد من عليها واضغط انتر عشان انفذ. اوكي خلاص تعالى خش باجي عليها. تعال نروح ادوات. طب ليه مش خدنا اول عنصر؟ لان اول عنصر ده خاص بالو ما هينطبق على ادوات، واللي جوه ادوات هينطبق على كل عنصر في العرض الشغلي ده، لكن احنا خدناه بس عشان بس ايه تقريبا، لان اللي فوق اللي هم جولدن كيرسر والترانزليت اللي في الاول دول خاصين باضافتين هنتكلم عنهم برضه، بس هي اللي هينطبق على ده بينطبق على ده برضه. مفتوحه 6 عناصر. شوف مفتوحه وقال لي ان الادوات دي فيها 6 عناصر. شوف كده بقى ايه طبحت الفكره، يعني ادوات فيها 6 عناصر. ست عناصر. وتعالى نشوف بس الاول ادوات عنصر عرض شجري مطلق نشاط محدد 4 من 18 المستوى 6 4 من 18. انا عندي 18 عنصر، كل عنصر جواه وظائف، كل وظائف جواها عناصر جواها اختصارات لوحة المفاتيح اسماء الزراير. واذا كان لو الوظيفه لها اكثر من اختصار بنلاقي ان بنلاقي كل الاختصارات موجوده هناك. طيب تعال نفتح. مفتوحه 6 عناصر. 6 عناصر شوف بالظبط، يعني كده احسن خالص. يعني ننزل المستوى 1 اعاده تحميل. المستوى 1 معناها يقصد المستوى 1 في المستوى الرابع، المستوى 1 في المستوى الرابع اللي هم في من المستويات السته من الدعم ال 18 18 دول في الاول اللي هم ايه الرئيسيات يعني المستويات الرئيسيه 18، لكن الفرعيه كل واحد منهم يعني بيحتوي على عده من عناصر. ادوات دي 6، ده هو العنصر فيهم اللي هو إعادة تحميل الملحقات اللي احنا خدناها. نفتحه مفتوحة 1 عناصر. 1 عناصر يعني في عنصر واحد فقط، يعني في اختصار واحد فقط بيمثل اختصار واحد فقط، وهو وإذا كان العنصر بيحتوي أو إذا كانت الوظيفة بتحتوي على عنصر على اختصار واحد فقط فمعناه هيقول لي إن هذا المفتاح يجري تطبيقه على كل أنماط. لو الاختصار خاص باللاب هيقول لي خاص باللاب زي ما هنشوف دلوقتي. تعال نطلع بالسهم الشمال بالسهم اليمين قصدي. المستوى 1 اعاده تحميل الملحقات. خلاص مش عاوزينه مغلقه. انا كده قفلت الايه قفلت مرتين بالايه اللي هو تحميل الملحقات ده. ننزل كده كمان في حاجه في ادوات التبديل بين تشغيل وتعفيل عارض النطق وهو عباره عن نافذه تتيح لك قراءه فيما ينطق به فعلا حاليا 2 من 6 المستوى 1 التعطيل التبديل ما بين يعني الزرار ده الزرار اللي احنا هناخده جديد ده زر اختصار كده اختصار برضو حي يعني زراير تانية لو نضغط عليها هيعمل ايه دي الوظيفة التبديل هيبدل لي ما بين ايه بين تشغيل وتعطيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة انا بماشي طبعا بالكلمات بالاختصار اللي احنا عارفينه تتيح لك قراءة ما ينطقه انفيدي قراءة ما ينطقه انفيدي ايه حاليا يعني بيقول لي ان الاختصار ده بيقول لك اللي ايه انه ممكن تقرا اللي بيقوله انفيدي دلوقتي يعني مثلا على كلمة اسمها ايه؟ التبديل ما بين دي. لو انا عاوز اخليه يقراها لي تاني وثالث ورابع وعاشر وخامس والف، اعمل ايه؟ تعال نفتح الوظيفة دي بالسهم اليمين لانه عنصر مغلق، مغلق. تعال نفتحها بالسهم الشمال. التبديل بين تشغيلي وتعب. تفعيل شاشة التبديل بين تشغيلي وتعفيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة تتيح لك قراءة ما ينطق بي فعل حاليا. 2 من 6 المستوى واحد. وهنا للأسف للأسف لم يقل لي مغلقة. يعني لو طلعنا هنا في أول عنصر في أدوات هي إيه؟ تبديل الوحدات البرمجية والمحقات العالمية دون إعادة تشغيل الـ API مما يفيد المطورين مغلقة واحدة. شوف مغلق، أنا أهم حاجة عندي مغلق، لكن دي التبديل بين تشغيل لا للوظيفة ما غيرش مغلق. وهو عبارة عن نافذة تتيح لك قراءة ما ينطق الـ API حاليا. 2 من 6 المستوى واحد. قال 2 من 6 هل قال مغلقة؟ لا ما قالش مغلقة. معناه إيه؟ ده معناه إن أنا ضغطت سهم شمال عشان أفتح ما فيش حاجة، ما عملش حاجة، ما قالش المستوى كذا ماشي أو قال مفتوح. ده معناه برضو كمان ايه؟ معناه ان الوظيفة دي ملهاش اختصار، ان الوظيفة دي ملهاش اختصار. هو حاطط وظيفة بس ملهاش اختصار يا سيدي. طب تعال نحط لها اختصار وننفذ على اختصار، ولكن مثلا تعالى من انسيبت كنترول دي مثلا المحاولة توجد محاولة اعدادات مفتوحة يرجى اغلاقها اولا موافق زر. لما عملت انسيبت كنترول دي اصلا انسيبت كنترول دي بينفذ حاجة فعلشان كده انه بنفذ حاجة في الـ NVDA فقال لي خلل ان انت فتح نافذة خاصة بالـ NVDA اقفلها الاول عشان ننفذ لك الوظيفة اللي انت ضغطت فيها insert control D. دي هضغط موافق وهضغط مثلا وليكن insert control E. ما بيعملش حاجة insert control A. عارض شجري التبديل بين تشغيلي وتعفيل عارض النطق التفصيل. عارض شجري التفصيل. عارض شجري التبديل بين تشغيلي وتعفيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة إضافة زر موافق زر. قال لي هنا وهنا قال لي إضافة وما قاليش إزالة. ليه؟ لأن هذه الإيه ما هو ما فيش اختصار. إضافة زر. إضافة. هعمل إضافة بقى. مضبوط غير متاح. عارض شجري المستوى 2 ادخل اختصار 1 من 1. بيقول لي المستوى 2 ادخل اختصارا. مثلا لو عملت NVDA او insert A مثلا لما عملت insert A قام حاطط لي، لاحظ بقى ان احنا كل لو ضغطنا على الاضافه دي كل مفتاح هيضغط هيبقى هينفذه، يعني هياخده كاختصار وبالتالي هيفتح لي القائمة المنبثقة دي او القائمة اللي اتفتحت دي اللي هي كونتكست منيو دي. لكن قبل ما نعرف ايه اللي في القائمة دي، لو احنا ضغطنا اختصار خاص بـ NVDA مثلا بينفذ وظيفة تانية في الوظيفة دي والاختصار ده اصلا NVDA واخده، يعني احنا عملنا دلوقتي insert A. لو عملنا insert S شوف هيقول لنا ايه. تعالى بس نعمل ايه، نلغي نعمل مثلا وليكن insert S. قال سبيتش مود اوف خلاص مش هياخده. طب نعمل كده كمان اعتمد NVDA انه لوحة مفاتيح فاسودة نعمل ازالة. مضبوط عارض شجري المستوى واحد التبديل بين تشغيلي وتعفيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة تتيح لك قراءة ما ينطق الـ API حاليا مفتوحة 2 من 6. مفتوحة 2 من 6. طب ننزل تفعيل شاشة التبديل بين تشغيلي وتعفيل عارض التبديل بين تشغيلي وتعفيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة تتيح لك قراءة ما ينطق الـ API حاليا مفتوحة 2 من 6 المستوى واحد. اللي قال لي مفتوحة علشان انا اصلا مفترض ان انا احط اختصار اضافه اعمل اضافه. مضبوط غير متاح. عارض شجري المستوى 2 ادخل اختصار 1 من 1. قال لي المستوى 2 ادخل اختصار وكانه حط زود كده مستوى فتح اللي هي بتاعت المشكله اللي هي بتاعت اللي احنا كنا عند الوقت اللي بنحط لها اختصار دي اللي هي فاضيه اسمها تعطيل وتبديل ما بين التشغيل وتعطيل عارض النطق. مفترض ان هي دي وظيفه فاضيه ما كانش مغلقه، الوقت هي مفتوحه ومغلقه. ليه؟ علشان وي ادخل اختصارا. هعمل انسيرت ايه مثلا انسيرت ايه كونتكست قائمة ماشي. لو عملت انا كونتكست قائمة فتح لي قائمة فرعية بيقول لي بيخيرني بين حاجتين. بيقول لي ايه؟ لو حط مفاتيح الصوره مكتبي بيقول لي ان انت عملت NVDA يعني انفيدي وحرف الشي، وفعلا ده اختصار فاضي ومش واخده اي اختصار لا انفيدي ولا اي برنامج ولا ويندوز. ولما عملت سيرتو اس ما نفذوش، نفذ الوظيفة اللي هي خاص بيها، خاص بالوظيفة القديمة اللي هو متخذ ليها، لكن انسيرتو ايه نفذها فعلا. دليل ان هو نفذها ان هو جاب لي النفذة دي، قال لي انفيدي عاوز تخلي انفيدي ايه ده للوحة الحاسوب المكتبي اللي هو الديسك توب الكبير، ولا مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحة المفاتيح، ولا مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحة المفاتيح هيبقى لللاب وللديسك توب. طب نضغط انفيدي ايه كده، نضغط انتر، تعالى اعمل سهم يمين كده، المستوى واحد التبديل مش مغلقه، اه التبديل مش كده فاضيه، مش كده مغلقه، يعني مش كده دي مش كده بنقول عليها حاجه، يعني الوقت هتبقى مغلقه. التبديل بين تشغيل وتعديل عارض النطق والله على عن نافذة تتيح لك قراءه فيما يرق ام بي تي حاليا، مغلقه 2 من 6 المستوى 1 اهو، نفتح مفتوحه 1 عناصر 1 عناصر من هنا، مستوى 2 ام بي تي لو حط مفاتيح صوبه مكتبي واحد، وهنا هنلاقي بقى هنلاقي اضافه وهنلاقي ازاله لو انا عاوز ازيل هذا الايه هذا العنصر. تمام، في حاجه ممكن تلخبط للاسف، في حاجه ممكن تلخبط اللي هو ايه، اللي هو المفترض ان انا انفذ اي اختصار انا عملته غلط او نفذته، لان كل اختصار ما فيش حاجه ما تضغط سكيب عشان تطلع من النفذ، لا هو نفذ الاختصار عادي واضغط انتر، حتى لو كان الاختصار ده لبرنامج تاني او متاخد، لو انت عاوز ترجع في الاختصار اعمل ازاله وخلاص، وارجع اعمل اضافه تاني للعنصر هيعمله لك عادي يعني خلاص. المستوى 2 NVDA لو NVDA تعالى معنى NVDA مثلا ما عملوش، ليه ما منفذوش؟ عشان خاطر يكون ما نفذوش، كنا نداد الصوت ده بس كده، الصوت ده معناه انه الاختصار ده فاضي وانه مش متاح له انه ينفذ اي وظيفه، عشان كده بيعمل الصوت السنج بتاع الويندوز. طب هعمل موافق واشوف، هعمل باقي كده تشغيل عارض النطق، تشغيل عارض النطق، تعديل عارض النطق، تشغيل عارض النطق، مجهول خفي نشط، تعديل عارض النطق، تشغيل عارض النطق وتعطيل عارض النطق. خلاص لما كان بيعمل لي الصوت ده خلاص، هروح تاني للقائمه وما ينطبق على تعديل هذا العنصر سواء كان فاضي ملوش عناصر او يبقى التعديل هنا هينقسم الى الى الى الى ثلاثه اقسام، اما ان اضيف، اما ان تكون الوظيفه لها اختصار، اما ان تكون الوظيفه اللي هي العنصر اللي داخل القسم لها اختصار بلوحة المفاتيح وهتكون مغلقة، وإما أن أنا أعمل إضافة لأضيف زرا آخر أو أزرار أخرى إضافة إلى هذا الاختصار، فتصير الوظيفة لها اختصارين مختلفين أو أزرار مختلفة، ماشي، عدة أزرار مختلفة تختلف، كل زرة تختلف عن الأخرى، وكل زرين يختلفان عن الإيه عن الإيه عن الزرين الآخرين، تمشي. أو القسم الثاني أو التعديل الثاني، ان انا اشيل اصلا الاختصار القديم اللي هو بازاله، ان يكون الوظيفه دي لها اختصار واشيل القديم بازاله وارجع اضغط على اضافه عشان احط عنصر، خلاص الاختصار ده مش عاجبني، انا مش عاجبني عاوز اشيله واحط عنصر ثاني. او القسم الثالث ان انا العنصر اللي هو الوظيفه تكون فاضيه وبالتالي هتكون لا مغلقه ولا مفتوحه، ولا هيقول عليها مغلقه ولا مفتوحه، وبالتالي مش هلاقي لما اضغط تاب مش هلاقي الا اضافه فقط وموافق، وبالتالي معناه ان الوظيفه دي ما لهاش اختصار، وبالتالي ممكن اضغط على اضافه واعدل. مش هنكرر الاقسام دي تاني، ارجع ليها علشان اللقاء لا يطول لان قدامنا كتير. خلاص هنفتح ال انا فتحت ماشي، نفتحها علشان نشيل بقى الاختصار اللي انا عامله ده، لان اصلا مش بيفيدني بحاجه، انا بس نفذته عشان خاطر ما ينطبق على هذا التعديل، بينطبق على تعديل ايه، على تعديل كل الاختصارات او كل العناصر. ماشي، مفتوحة. هنفتح بالسهم الشمال خلاص. المستوى واحد إعادة تحميل الوحدات البرمجية والملحقات العلانية. التبديل بين تشغيل وتعديل عارض النطق وهو على رعاية نافذة تتيح لك قراءة ما يرق ام بي تي ال حاليا، مغلقة 2 من 6 المستوى 1. ماشي، تعالى نشيلها. إضافة موافق زر، إلغاء زر، نقطة إضافة زر على الشجرة. إضافة زر على الشجرة مفتوحة واحد عنصر. طب ليه أنا ليه ما جاليش إضافة ولا إزالة؟ هيقول لي إضافة وإزالة إزاي وأنا مش واجب على العنصر، مش واجب على الاختصار. يعني أنا واجب فينا كده؟ التبديل دي أو أي وظيفة تانية زي دي مثلا. طب إيه شاشة السطر الإلكتروني مثلا؟ لو أنا ضغطت ده هلاقي إضافة وموافق. إضافة عرض شاشة التبديل بين تشغيل. لكن لو أنا هنا في الهو مفتوحة واحد عناصر المستوى اثنان ألف ريال لو حكنا فتحة سوبا مكتبي هلاقي إضافة وهلاقي إزالة. هذا إزالة مضبوط. عرض شجري المستوى واحد التبديل بين تشغيل وتعطيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة تتيح لك قراءة ما ينطق بي في عين حاليا مفتوحة اثنان من ستة خلاص. التبديل بين تشغيل وتعطيل عارض النطق وهو عبارة عن نافذة تتيح لك قراءة ما ينطق بي في عين حاليا مفتوحة اثنان من ستة المستوى واحد. حضرت موافق. إضافة زر موافق. إلغاء زر موافق. زر خلاص ما عادش في إزالة لأن العنصر الشال موافق. زر موافق. هرجع تاني للعنصر بتاع بس لا جال مفتوحة ولا جال مغلقة وبالتالي مش هنلاقي إلا إضافة وموافقة خلاص مفيش إزالة ماشي. طيب هننزل على وظيفة تانية كمان دخل حاجة خاصة بالبرايل ما لناش دعوه بيها. انشئتي مدير الاضافات البرمجيه الذي يمكنك من تثبيت وحذف الاضافات البرمجيه طبعا من ست المستوى واحد. رائع. بيقول لك في نافذه اسمها الاضافات البرمجيه اللي احنا اتكلمنا عنها في الادوات لو انت عاوز تنشطها لو انت عاوز تنشطها يعني تفتحها بضغطه زر يعني تعمل اختصار لها اختصار اللي هو ايه نقوله بسم الله نضغط تنشيط مدير الاضافات البرمجيه الذي يمكنك لا تنشيط طب ليه يا عم قراءه تنشيط مدير الاضافات البرمجيه طب ليه طب تعال نضغط كده طيب لو لقينا ازاله يبقى ايه اضافه زي هو ده ما فيش ازاله يبقى ملوش عنصر وبالتالي سهم الشمال ما بيفتحوش ممكن نحط يعني ممكن نحط مثلا انسرت كنترول اي يفتح اداره الاضافات البرمجيه او انسرت كنترول اي مثلا او فاضه بدليل ان بعمل كده طبعا ممكن تحط طالما فاضي وبيعمل الصوت ده يبقى ايه مفيش مش منفذ بحاجه قراءه اسم الملف في التطبيق الحالي بالتزامن مع الوحده البرمجيه العامله مغلقه 5 من 6 المستوى 1 ما اعرفش دي بقى معناها ايه ولا قراءه اسم الملف في التطبيق الحالي بالتزامن مع الوحده البرمجيه تعال نشوف الاختصار ده اسمه اختصار ايه مفتوحه واحد عناصر في عنصر واحد بس يبقى مفتاح يجري تطبيقه على كل الانماط المستوى 2 NVDA Control F1 مفتاح يجري بيقول لك NVDA Control F1 تعال نجرب كده البرنامج المستخدم حاليا هو NVDA FE والوحدة البرمجية العاملة الحالية هي NVDA الله الله جميل بيقول لي لما تكون على اي برنامج وانت مثلا في خضم البرنامج اللي انت فيه ده وانت عاوز تعرف البرنامج وحد سألك مثلا البرنامج ده اسمه ايه فهضغط NVDA Control 1 احنا كنا بنقول NVDA Control 3 بيعمل إضافة اللي بيعمل هي الملحقات البرمجية لا NVDA بقى Control 1 اللي هو يعتبر جنب الاسكيب على طول على مين الاسكيب أول زر بعد الاسكيب على طول الفراغ اللي بين الاسكيب وبين الإفات اهو البرنامج المستخدم حاليا هو NVDA FE والوحدة البرمجية العاملة الحالية هي NVDA طبعا الوحده البرمجيه خاصه بالتصميمات والكلام ده مالناش دعوه بس البرنامج اهم حاجه اللي سمينا ايه البرنامج المستخدم حاليا هو NVDA طب لو رحنا مثلا على برنامج تاني مثلا عملنا الت وتاب ونعمل كنترول اف 3 البرنامج المستخدم حاليا هو جيت اريا اف اي اهو خلاص ما جاش الوحده البرمجيه طب نروح مثلا على المكتبه الشامله انا بعمل الفهرسه للكتب تتمين فهرسه جميع كتب البرنامج اهو تم نعمل كده نعمل كده تم اعاده تحميل الملحقات خلينا نقول ايه لما انا ضغطت انا غلطت وضغطت NVDA كنترول اف 3 فبيقول لي تم اعاده تحميل الملحقات طبعا ما لناش دعوه احنا عايزين نضغط ايه NVDA كنترول 1 البرنامج المستخدم حاليا هو شامله اس 7 هو يعتبر الملف المشغل للمكتبه الشامله يعني اسمها كده بالانجليزي يعني ورجعنا تاني لNVDA نضغط كنترول F3 انسرت كنترول F3 البرنامج المستخدم واحد جزء يا ربي ماشي زي ما هو بيقول وده هيطالما عنصر واحد يبقى يستخدم ايه في انماط لوحه المفاتيح اهو عرض شجري مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحه المفاتيح واحد من واحد يعني اللاب ويشترك فيه اللاب والديسكتوب في نفس المفاتيح. طبعا بصرف النظر عن اختلاف موقع الانسيرت من موقع اللي في في, في كل واحد فيهم عشان ننزل المستوى والمستوى تعليق في الدير الأول. يسجل المعلومات حول الكائن الحالي ويقوم بتنشيط عارض تقارير البرنامج فيمكن فحص المعلومات الواردة بها وهو أمر مفيد للمطورين. Not information about the current navigator object which is useful to developers and activates not your earthly information from the قصد من ستة المستوى واحد. اللهم صل على النبي. ما مكتوب الترجمة بتاعته بالعربية أو مش عارف فيه. بقول لك ما يفيد المطورين. ما علينا بصرف النظر عن معنى الكلمة دي بس خلينا بس ندور احنا أهم حاجة اللي عندنا اللي وقتي بنتكلم على اختصارات. مفتوحة واحد. هتفيدنا واختصارات مش هتفيدنا. المستوى اثنان MBDIF 1 مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحة المفاتيح واحد من واحد. NVDAF 1 تعال نعمل كده بسم الله. عارض تقارير برنامج MBDIF بتحرير متعدد الاكسبوجيت. اللي هو عرض التقارير اللي هو زي ما قلنا ان هو بيسجل كل ما يفعله البرنامج او كل ما يفعله المستخدم بالبرنامج عشان خاطر يودي للمطورين والكلام ده ويشوف مثلا او واحد مثلا بيصمم اضافه او بيصمم حاجه برمجيه داخل البرنامج يبدا يشارك بها المطورين وان هي هتبقى كويسه ولا فيها عطب ولا ايه. ماشي ادي احنا خلاص ماشي عرض شجري MBDIF 1 مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحة المفاتيح واحد من واحد المستوى اثنان ماشي خلاص احنا خلصنا من دي مغلقة ماشي خلاص المستوى صفر اوامر ادخال مغلقة 5 من 18 اوامر الادخال اوامر الادخال خلاص احنا خلصنا ادوات المستوى واحد يسجل المعلومات حول الكائن الحالي ويقوم بتطبيق المستوى مغلقة خلاص اوامر ادخال مغلقة 5 من 18 المستوى صفر رجعنا تاني للاقسام الرئيسية بتاعت الاختصارات اللي هو 18 عنصر اوامر ادخال طبعا حاجات مكتوبه باللغه العربيه وما ينطبق عليها كلها عناصر كلها اختصارات مفتوحه اثنان عناصر وبالتالي ممكن نتعلم طبعا حاجات مهمه جدا لكن انا عندي حل وعندي اقتراح ان شاء الله سبحانه وتعالى عندي اقتراحين ان شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء هقولهم ورزق على الله حتى لا يطول بنا اللقاء او تطول بنا اللقاءات لان عاوزين نتكلم عن حاجات قد تكون اهم من الاستفاضه او الاطاله لان هو نفس كل ما هتنزل هيديك عناصر ووظائف وعناصر ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه كل ده ممكن انت تستعلم عنه بالايه بال بالاستقراء وعادي وما يعين لك ممكن تسال فيه لكن اللي احنا عاوزين اللقاء يكون دسم في حاجات يصعب السؤال عنها او يصعب اتيانها بالاستقراء او يعني عاوزين نمسكها بالدربة لكن خلينا نكمل في اللي انا عاوز اقوله وبعدين هنقول الاقتراحين بتوعنا ان شاء الله سبحانه وتعالى خلينا بس كده احنا عرفنا ان النفذة دي من الاخر كده بتعدل في الاختصارات يعني بتعدل فيها بيقول لك اسم الوظيفة وبتعدل فيها لكن هذه استدراك طبعا هنتكلم فيها لكن خلينا بس اول ادخال دي خلينا نشوف برضه هنعمل ايه اللي بيحصل فيها المستوى واحد تشغيل وتعديل المساعدة التفاعلية ففي وضع التشغيل ستخبرك بوظيفة اي مدخل كالضغط على احد ازرار لوحة المفاتيح مغلقة واحد من اثنان يعني بيقول لك ان في ايه خاصية انك ممكن مثلا تضغط على NVDAF 2 او تضغط على NVDA مثلا استنى مفتوحة واحد عناصر المستوى اثنان NVDA 1 مفتاح NVDA 1 بيقول لك ان انت ممكن تضغط على NVDA 1 وبعدين هيوقف كل وظائف لوحة المفاتيح في NVDA والويندوز وهيبدأ ان يقول لك لو انت ضغطت اختصار مثلا داخل لو انت ضغطت الاختصار وانت محدد الحالة دي مثلا هضغط دلوقتي NVDA 1 NVDA 1 المساعدة التفاعلية دي بص تاب ما في معلش حاجة خلاص هو عطل كل حاجة Alt زائد Tab خلاص Left Shift Right Shift ممكن طبعا تتعلم كل لوحة المفاتيح من هنا أو تتعلم أسماء لوحة المفاتيح من هنا لأن هو ما بينفذش حاجة Enter Up Arrow يعني اللي هو السهم اللي فوق Down Arrow السهم اللي والسهم اللي تحت Right Arrow Left Arrow سهم اليمين وشمال Left Control و Right Control Shift ومش عارف ايه Applications Right Windows Left Windows اللي هو رايت ويندوز اللي هو المفتاح الستارت اللي على اليمين ولا الشمال اللي جنب الكنترولات او اللي جنب الالت. وهنا طبعا خلينا مثلا نضغط اختصار خاص بانفيديا مثلا. خلينا نفتح مثلا نعمل انسيرت ان مثلا تفعيل واجهة البرنامج. بيقول لك ان ده بيفعل واجهة البرنامج. حلو بصراحة لو انا عاوز اعرف علامات تقييم معينة مثلا في كده شفت زائد يساوي يبقى كده مثلا شفت ومثلا اللي هو الرقم مثلا شفت زائد شرطة اللي هي الشرطة المايلة اللي هي اندرسكور شفت زائد قطعة خلفية اللي هي الباك سلاش كده يعني وبقول باك سبيس يعني حاجات كده يعني بقول لك ان انت ممكن لورد ان انت تعوز طبعا لو انت عاوز ترجع للورق الطبيعي خلاص الدنيا كده خلاص اختلفت لان لو انت عملت حاولت تعمل اي حاجة خلاص مش هتنفذ اللوحة كده وقفت على كده خلاص لازم تعمل تضغط على نفس الاختصار قلت لك اللي حضر جيني صرفت انت عملت الفيديو ايه واحد عشان يفعل كده عشان تعمل تعطي ده انفيديو واحد انفيديو واحد المساعدة التفاعلية تعطيل خلاص كده عطلت الى هنا انفيديو لا اله الا الله المستوى 2 انفيديو 1 مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحة المفاتيح واحد من واحد ماشي انفيديو 1 المستوى 1 تنشيط مفتاح الاختصار الثالث من ويندوز مغلقة 2 من المستوى 2 انفيديو 1 المستوى 1 تنشيط مفتاح الاختصار الثالث من ويندوز مغلقة 2 من 2 مفتوحة 1 عناصر المستوى 2 انفيديو 2 مفتاح يجري تطبيقه على كل انماط لوحة المفاتيح واحد من واحد مثلا افرض وليكن مثلا في حاجه جميله جدا في حاجه جميله جدا في الانفيديا في الاختصارات حقيقه في حاجه جميله جدا في الاختصارات بيقول لك ان انت ممكن تعمل انفيديا انفيديا 2 او انفيديا في 2 يبقى اتفقنا في الإفات NVDA F1 بيعلن عن اسم NVDA Control F1 لكن دي NVDA F1 F2 مش NVDA يعني NVDA F1 بس تعالى نشوف كده تبرير المفتاح التالي عبره تبرير المفتاح التالي عبره لو أنا عاوز أعمل مثلا Insert S مثلا شوف شوف خلاص هو بيقول لك إن أنت ممكن تعمل Insert S يعني دلوقتي يعني عايزين بس نوضح الفكرة افرض مثلا انسرت واس مثلا بينفذ اختصار في برنامج معين برنامج مثلا من البرامج خدهم هو ملوش دعوه ببرنامج انفيديا هو ما يعرفش برنامج انفيديا اصلا خلي انت مثلا عندك برنامج مثلا بيسجل صوت او بيسجل فيديو او برنامج تصوير او برنامج قراءه او برنامج تصميم او برنامج او لعبه مثلا فيها اختصار انسرت واس ومعروف ان اختصار الانسرت والاس ده بتاع انفيديا بيعمل تعطيل للنطق وتشغيل هل الامر هيقف خلاص مش هعرف استخدم اختصار مش هتعرف استفيد من اللعبه دي او استخدم من الوظيفه بتاعه البرنامج دي او احرم منها عشان خاطر الباشمهندس انفيديا لا طبعا مش عشان خاطر انفيديا مش عشان خاطر سواد عيونه ومش عشان بينطق هيذلنا لا خلاص انت ممكن تعمل ممكن تصرف يعني تصرف او او او, أو, أو تشيل تشيل كل هذا العبء انك تعمل انفيديا اللي هو انسرت رقم 2 في اللوحه اللي هي الارقام الارقام العلويه بيعمل ايه يا اخويا قال لك بيعمل تمرير المفتاح بيعمل ايه بيديك فرصه بيقول لك اتفضل اضغط على مش انت اختصارك يا سيدي انت عاوز تضغط انسيرت اس عشان تفتح حاجه في اللعبه او تشوت جون او تجيب مش عارفه ايه خد يا اخويا اضغط انسيرت اس مش انت اللي بشرح دلوقتي لما بيعمل انسيرت اس بيقول ايه سبيتش مود توك سبيتش مود اوف سبيتش مود توك يعني تعطيل النطق وتشغيله خلاص طب انا اعمل انسرت واثنين لا اسف معلش انسرت اف اثنين انسرت اف اثنين تمرير المفتاح التالي عبره خلاص هو الان مهيئ ان انا اضغط الاختصار بس لمره واحده بس يعني انا دلوقتي واقف مثلا على لعبه او واقف مثلا على برنامج عاوز دلوقتي اهو كده لازم يعني بص لا مناص اول وقت هو حكمت كده يعني ولا الهوى هو دلوقتي يعني دلوقتي اضغط على الاختصار عشان انفذ حاجه يعني عشان لو طلعت يحصل مشكله او كده يعني عاوز اضغط على انسيرت اس ده مثلا خلاص علشان اضغط انسيرت اس اتفضل اضغط على انسرت واس دلوقتي بعد ما ضغطت على انسرت اف 2 اضغط على انسرت. ايه الدليل انه مش هينفذ وهيقول سبيتش مود توك سبيتش مود اوف؟ هنلاقي بص الاختصار فاضح. احنا قلنا لما بيبقى الاختصار فاضح بيعمل صوت في الويندوز اللي هو التين ده، بص شوف خلاص كده ما عادش ليك فرصه. انت كده ضغطت المفتاح خدت فرصتك عم خلاص بقى ما عاد في ما عادتها القديمه. نضغط انسرت اس تاني اه ايه عم ده اقول لك ما هو الاختصار ده محجوز، هو بس ايه بيخليك بس ايه اتمور زي ما يكون مثلا ايه واحد مثلا ايه واحد قاعد في مكان وانت بتقول له ايه وانت عاوز تعدي لمكان تاني عشان ايه تقعد، بس مفيش ما ينفعش تمر المكان ده الا ما يعديك الا ما ينفذك، فانت بتقول له نفذني ها، فبيعمل ايه بيوطي كده عشان ايه تنفذ يعني. هو كده اقول لك يعني تديله الاذن، اديله الاذن اللي هو ان هو اللي ماسك زمام هذا الاختصار، اديله الاذن ان هو ايه. وده خاصيه جميله في البرنامج بتاع الام بي دي صح يعني، وكذلك هي في جوز برضه ماشي. طيب خليني بس اقول اقتراحي الاقتراحي اللي قد يكون مبجل. لو انا قعدتنا للصبح كده هياخد يعني عشان نتصفح الاختصارات ونشرح وظائفها لا هنفضل هنقول كتير كتير كتير جدا، ولكن في لان فيها حاجات مفيده وفي حاجات ليست مفيده وفي حاجات لا يعرف معناها وفي حاجات يعني لا تنفذ الا في امور يعني امور ليست اعتياديه امور لها ظروف خاصه ما لهاش حاجه، لكن احنا عاوزين نتكلم عن حاجه بنستخدمها يوميا اختصارات بنستخدمها يوميا. وهنتكلم كمان عن الاقتراح الثاني اللي هو المرجع السريع بتاع لوحه المفاتيح. تعالوا نمر عليه ونشوفه، احنا خلاص عرفنا ان في ده بيتعدل وفي نفس الوقت بتخرج، لكن المرجع السريع بتاع اللي هو الكتاب اللي هو زي الدليل كده بيخلينا نستفيد جدا جدا جدا. ولو حبينا نغير العنصر ده بن ايه بنروح نغيره من هنا من ايه المرجع اللي هو الايه اللي هو اللي هو من تفضيلات من سيرتو ان وبعدين تفضيلات وسهم يمين وننزل نطلع فوق لحد تخصيص اختصارات ام في دي ونشوف العنصر ده فين في هنكون عارفينه طبعا واحنا بنقرا في الدليل هناك. يا ترى هو في ادوات، يا ترى هو اوامر الادخال، يا ترى هو فين بالظبط علشان نعدل فيه وبالتالي نغيره نعمل له دعم الاضافه ونغيره او نشيله او نرميه او اي حاجه زي ما شرحنا يعني. طيب خلينا نطلع ونروح المرجع السريع للاختصارات. تفعيل اعدادات عامه لا اسف هو مش هنا. تفعيل قائمه سريعه مساعده ننزل مساعده دليل الاستخدام المرجع السريع المرجع السريع للاختصارات. طب ليه ما جاش الاختصارات لوحه المفاتيح؟ علشان هو في اختصارات حط اختصارات لشاشه اللمس ماشي؟ هيفتح بقى موزيلا اهو ننتظر بسم الله. يلا يا عم الموزيلا مش معقول يعني انت تبقى طبعا هو سكت غاب لان انا بعمل حاجه في بس هو غاب لي لان انا بعمل حاجه في الويندوز للاسف بعمل حاجه في بنفذ حاجه تبع برنامج تاني للويندوز فمتجل الايه متجل العيار شويه فخلينا نكمل نمشي كده. اول حاجه في النافذه بتقول لي ايه انا كده هقرا كاني بقرا في صفحه نت بالظبط او صفحه وورد عادي كتاب يعني بستعلم بقى بتعلم هنا تعليم والدليل الاستخدام برضو تعليم. لو انت عاوز تستزيد وباللغه العربيه للاسف وبصراحه من اعظم الحاجات اللي اتعملت صراحه في الان في دي اي او يعني يكاد يكون القارئ اللي ترجم دليل الاستخدام والكتالوج بتاعه لكل قارئ شاشه في قارئ بس بالانجليزي الا ده يعني يكاد يكون ممكن جزء على العربي تعرب دليله بس مش بالشكل السهل ده يعني مش بالشكل السهل ده لا دي بقى يعني بيفتح لك في الموزيلا وانت تخش وتقرا براحتك كده وممكن طبعا تحفظ الصفحه دي في الموزيلا ترجع لها تاني وكل حاجه يعني من غير ما تدخل قائمه ان في دي اي كل مره. اختصارات لمسمع ام بي دي اي لمحات عن البرنامج اختصارات لمسمع ام بي دي اي انماط لمس للانتقال بين انماط لمس قم بلمسه واحده بثلاث اصابع اوامر ام بي دي اي الاساسيه للانتقال بين انماط لمس قم بلمسه واحده بثلاث اصابع بيقول الانتقال بين طبعا دي يعني الحاجات دي مش هتفيدنا لان في احنا اتكلمنا عن شاشات اللمس بيقول لي للانتقال بين انماط لمس قم بلمسه واحده قم بلمسه واحده بثلاث اصابع بثلاث اصابع مش باصبعين ولا اصابع بثلاث اصابع عشان ايه تعمل بثلاث اصابع يعني مو مستحيل ماشي ما لنا في علاقه من علاقه باللمس اوامر ان في دي ال الاساسيه هنا اول قسم اسمه اوامر ان في دي الاساسيه تعني مش كده بالاتش لا يوجد المزيد من أعلاف لمحان اختصارات لمحان عن البرنامج أنماط للانتقال بين اختصار أوامر اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب المكتبي مفتاح الحاسوب المحمول زي جدول كده يلا هيتكلم بقى هنا بيقرأ اهو اسم الوظيفة زي ما خدنا نكتب الاختصارات أول حاجة بتجيب لنا في الشجرة اسم الوظيفة وبعدين الاختصارات جواها اختصار اللمس كله كده بيجيبه هنا بتكلم عن اللمس وصف اللمس يا أسف معلش بيقول لي اسم الوظيفة اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب المكتبي مفتاح الحاسوب المحمول يعني عايز يقول لك ان هو الشغل بتاعنا هيبقى تقسيمته في كل عنصر وفي كل وظيفة لها عناصر لها اختصارات اولا هقول لك اسم الوظيفة ايه وبعدين اقول لك اختصارها سواء كانت بتحتوي على اختصار لوحة مفاتيح مكتبي او محمول وبعدين هقول لك مش كده الوظيفة مفتاح الحاسوب المكتبي مفتاح الحاسوب المحمول وبعدين هقول لك اختصار لمس وبعدين لو في اختصار للمس هقوله لك وصف الوظيفة وبعدين هقول لك على وصف الوظيفة يعني الوظيفة مش بس هيقول لك اسمها هي ودي هنا زائد بصراحة في دليل المرجع في المرجع اللي هنا اللي بتاع الاختصارات في كتاب الاختصارات لو عاوز تعلم اي حاجة هنا بيقول لك ايه اللي وصف الوظيفة مش بس اسمها يعني مثلا ايه الوظيفة اسمها مثلا تعطيل نطق ان في دي اي الاختصار مثلا اسمه انسرت اس الاختصار اسمه انسرت اس مثلا وليكن مثلا ايه ويرجع تاني يقول لك ايه اختصار مفتاح مكتبي ده الاختصار ده خاص بالحاسوب المحمول مثلا او خاص ولو في اختصار للنفس يقول ورجع فيني يقول لك ايه هذا الاختصار عند الضغط عليه يفعل لك النطق ثم عند الضغط عليه مرة اخرى يفعل لك كذا كأنه تسجيل صوتي او كأنها محاضرة لكنها عبارة عن مكتوبة يعني استرشادية ايقاف النطق وهنا اول حاجة بيقول لي ايقاف النطق ايقاف النطق صراحة انا انصح بشدة قرأت هذا الدليل وقرأت هذا الكتاب كأنك تتعلم قد تستغني أصلا عن هذه اللقاءات الصوتية وعن هذه التسجيلات الصوتية تماما إذا فقهتها أو إذا تفقهت في هذا في هذا الدليل يعني تتعلم كل شيء لأن كل شيء مكتوب كل شيء معروف لكن تقسمته هنا بيقول لي بقى يا سيدي بيقول لي بدأ في يستع أو يست يعني بدأ يسرد الحاجات بدأت الانفيدي بدأ يخش بقى في الايه في الاختصارات بدأ يقول لي مثلا ايه بدأ اول حاجة وظيفة اسم الوظيفة ايه ايقاف النطق ده اسم الوظيفة ماشي طبعا كل ما هقوله على اول وظيفة هتطبق على كل الوظائف حتى اخر الكتاب كنترول اسم الوظيفة اسمها ايقاف النطق طيب اسم الاسم الاختصار كنترول مفتاح كنترول اختصار ايوه كنترول اختصار ها طيب ايه تاني لسه هيكمل طبعا كنترول اثنان فينجر تاب للإيقاف الفوري للنطق اثنان فينجر تاب كنترول اثنان فينجر تاب اثنان شغلة فينجر F I N G E فينجر تاب عاوز يقول لك اللي عاوز يقول لك ان عاوز يقول لك ايه ان المفتاح ده خاص باللاب والمحمول لما يتجي كده يعني ماشي طبعا انا لسه بصراحه لاول مره يعني اقرا باستفاضه انا مريت عليه لكن ما قراتش باستفاضه يعني ماشي الايقاف الفوري للنطق ده وصف وظيفة يعني دلوقتي احنا عايزين ايقاف مؤقت للنطق خلي مثل دلوقتي خدنا كده وصف الوظيفه ايقاف النطق هذا اول حاجه عندنا ايقاف النطق ده اسم الوظيفه كنترول ده اختصار الوظيفة بتاع اللابتوب اختصار الوظيفة بتاع اللابتوب المحمول واللاب الاثنين كنترول ورجع ثاني بيقول لي ايه اثنان فينجر تاب يعني بيقول لي ان هما الاثنين نفس الوظيفة يعني يقصد عشان يعني عشان خاطر يعني يديني نبذة كده بعدين بدأ بعد كده في السطر اللي بعده يوصف لي الوظيفة دي الوظيفة اسمها ايقاف النطق بس يعني ايقاف النطق للايقاف الفوري للنطق يعني مثلا دلوقتي انا بعمل ايه ضغط كنترول خلاص سكت في اي مكان ان في دي بيتكلم عاوز اوقفه، حد يكلمنا عاوز اوقفه، سواء كان بيقرا مستند، بيقرا كلمه، بيقرا عنصر، اضغط كنترول يمين او شمال يوقف النطق، يسكته خالص، يعني يقول له اخلص اسكت خالص. يا كده اقرا في النطق واخفض الوظيفه، اختصار كلمه اسم الوظيفه تكون مفتاحها. خلاص كده. في حاجه اسمها بقى دي ايقاف النطق الفوري، ايقاف فوري للنطق، حاجه اسمها ايقاف مؤقت، ايقاف مؤقت للنطق اللي هو الشيفت. تعالى ننزل بقى تعليم ايقاف مؤقت للنطق، ده اسم الوظيفه، خلي بالك بنبدا في وظيفه ثانيه، في حاجه ثانيه. شيفت شيفت شيفت لا شيء لا شيء لايقاف النطق ايقافا مؤقتا ولا شيء. شيفت شيفت لا شيء، معرفش لا شيء دي يعني ايه. هو كان بيقول ان ان ان ان, إن هم في النتاب اثنان مرة بيعمل تعطيل للنطق ومرة بيستأنف. شوف لا شيء لإيقاف النطق إيقافا مؤقتا وللضغط عليه مرة أخرى يستأنف النطق لمدة التوقف إذا كان التوقف المؤقت مدعوما من قبل آلات النطق المستخدمة. الله الله الله الله، جميل جدا، ممتاز ممتاز. مش عايز حاجة، مش عاوز حاجة شرح نفسه، يعني ده كتاب شرح نفسه، كتاب شرح نفسه. وده اقتراح، اقتراحي الاولاني اللي هو بيقول ان احنا نقرا، يا اخوانا نقرا الدليل نستفيد، لان احنا لو قعدنا نفر الكتاب ده كله ونشرحه، لا معلش يعني مش هيكفي بقى 100 مليون لقاء، لكن احنا عاوزين نحط بس نقاط ننطلق منها احنا بعد كده، نكون احنا يعني احنا لما نشرح ده كله ونتكلم عن ده كله ونتكلم عن كل الوظائف دي ونتكلم عن كل حاجه، يبقى احنا خدنا ايه، يبقى احنا يعني عملنا ايه، معنى كده. لا احنا عاوزين الناس تشتغل، الناس تكمل، كمل بقى كمل واسال ايه المشكله، لكن لما يكون كل حاجه موجوده بسال ليه. لا انا عشان اسال علشان اتعب، كل ما كان في سؤال، كل ما كان في استزاده، وكل ما كان في يعني دربه، وكل ما كان في سير، طالما انت بتسال اعلم انك تسير بطريقه صحيحه، وتسير في طريق صحيح نحو القمه او نحو الافضل. لكن كونك انك تقعد كده مستمع وخلاص، سواء كنت فاهم او مش فاهم وما تسالش، لا يعني معلش يعني لازم تسال. السؤال ابتكار. ولذلك يعني بكل اسف هذه اللقاءات لا اعتبرها او لا اضعها في اعتباري انا شخصيا، لأنها لم تكن دورة المفترض أن دور أي دورة أو أي حاجة تعلمية خاصة الكمبيوتر مفترض تكون شفاهة بين الناس، شفاهة بين المتعلمين، لأن أي علم في الدنيا مفترض يكون علم في صحيح التعليم عن بعد موجود في على الإنترنت، ولكن في ناس بتبقى قاعدة، يعني في ناس بتبقى قاعدة صحيح الأطراف أو الديار متباعدة، لكن يجمعهم إيه؟ الصوت والصورة، كل واحد عنده الصوت والشيخ موجود قاعد معهم صحيح بعيد عنهم لكن صوته معهم، وبالتالي بتعقد الدورات بهذا الشكل. لكن مفترض اصلا انه اي دوره او اي حاجه لا تغني، كل ما قلنا هذا لا يغني عن الدورات الجماعيه، ولذلك اي دوره عقدت في الكمبيوتر وبتعقد بتعقد جماعيه او جماعه الا اذا كان في برنامج معين بسيط هيشرح وبالتالي بيستفيد منه الكثير، لكن دوره متكامله مثلا في NVDE او في برنامج الاوفيس او في اي حاجه، يعني في اي حاجه يعني كبيره جدا زي الهندسه الصوتيه او الاكراس، كورس بتاع الهندسه، كورس بتاع الهندسه الصوتيه، برامج صوت وبرامج هندسه صوتيه وكده، لا يعني كل ده عقد جماعه، ما ينفعش حد يقول لوحده كده، يعني حد يقول لوحده، ده مش راديو يعني، مش يعني هو ده بس ده ايه، زي ايه بنقول ايه، حاجه بنحط بها رجلينا على السلم عشان نطلع، بس يعني حاجه بس نثبت بيها، نعرف بدايه السلم فين، بدايه الخيط فين، ونشتعلك فيه ون ايه ونشبط نشبط نشبط لحد ما ايه، لحد ما نبقى خلاص في القمه ونشتعل احنا. ماشي عشان كده انا ما كملتش الاختصارات هناك، الاختصارات هناك. وطب واحد يقول لك طب ما انت عملت تقول لنا لقاء مهم ومش لقاء مهم، لا ايوه طبعا مهم، ايوه طبعا مهم، لانه احنا اتكلمنا عن حاجات مهمه وهنتكلم لسه عن حاجات مهمه في اللقاء القادم بإذن الله، اللي هو قد يكون آخر لقاء أو قد يكون اللقاء القبل الأخير، لأن خلاص المفترض انها هتكلم بعد كده في اللقاء اللي هو الحادي عشر عن عن المؤشر الماوس او المؤشر الام في دي ومؤشر الام في دي اللي هو الاضافه اللي عملها الاستاذ صلاح. بصراحه مع ان في محاضره ليها في محاضره للاخ وفيق عاملها يعني, بس انا يعني سبحان الله يعني هنلقي برضو نظرات علشان المبتدئين ياخدوا بالهم وكده ليه اشمعنى الاضافه دي. وهنتكلم برضو عن مؤشرات ان في دي اي, برضو محاضره عن مؤشرات ان في دي اي لانها مهمه جدا جدا, لان كل كلامنا في اللقاء من بدايه اللقاء 11 و 12 هيبقى مؤشرات, لان هو ده مهم جدا جدا يكاد يكون حاجات بنستخدمها بشكل يومي بشكل دوري. وكل ما هيطرق بنا الحديث عن عنصر حاجة بنستخدمها على طول في الـ NVDA زي insert وسهم الفوق و insert وتاب والكلام ده كله برضه هنمر عليه تاني ونتكلم, لأن حاجات بنستخدمها يوميا, حاجات بنستخدمها يعني عايزين بس نقول الاختصارات الشائعة التي نستخدمها بشكل يومي بشكل يومي, ما يمر يوم إلا ونستخدم الاختصارات دي عشان يعني حتى لا تنسى, حتى تشدنا لان احنا نقرا عنصر ثاني وعنصر ثالث ورابع, ازاي ندخل على قائمه ان في دي اي وازاي ندخل نتصفحها وازاي ندخل ونفتح عنصر وازاي والكلام ده كلهيته. وفي اختصارات طبعا في الانترنت, في اختصارات في الورد, في اختصارات في كل حاجه, يعني كل حاجه اختصارات. كل هذا نتعلمه من هذا الدليل, ولما نتعلمه من هذا الدليل ممكن نتوسع شويه ونروح لدليل الاستخدام اللي هو في كل حاجه, كتالوج شامل بقى الاختصارات وغير الاختصارات. لكن ده ليه احنا بنبدا بده, لان ده في كل حاجه. يعني مثلا ده في ايه, عارف انت اللي مثلا كان قاعد في محاضره او كان يعني كان قاعد في محاضره بعدين معاه الكتاب بتاع الماده كتابين, احيانا بيبقى فيه دكتورين في كتابين او ماده كتابين ودكتورين الله المستعان. فعارف انت اللي جه اخر السنه كده وايه عمل ايه, جاب اجنده كده او مفكره صغيره كده وايه دمج كله في بعض, يعني المادة كلها دمج في بعضها كده, اللي قاله الدكتور واللي في الكتاب لخصهم على أساس إنه يعني واحد واحد سوى اثنين, على أساس إنه لما يخش الامتحان ويجي السؤال خلاص يجاوب على جد على قدر السؤال من غلاف ودوران وقال وقيل ومش عارف وقيل, يعني فهمني بالإسماء طبعا أشي. فهي دي معناه بص واحد واحد سوى اثنين الاختصار معناه اختصار معناه وظيفته الاختصار ده بعمل كذا خلاص مش عارف كنترول مش عارف يعمل كي كذا, ده تلخيص وبيقولوا ايه عصارة, انا اعتبره عصارة اللقاءات اللي كل الرغي اللي احنا رغيناه ده كله من البداية النهاية, وعصارة ايضا دليل الاستخدام اللي هو مشروح باستفاضة في الـ NVDA اللي هو برضه هيفتح في موزيلا فايرفوكس اللي هو في قائمة مساعدة في القائمة الرئيسية بتاعت البرنامج قائمه ام بي تي اي. هنا بقى بيقول لي ايه يا سيدي, عايزين ناخد بالنا دي, بيقول لي هنا بقى ايه, خلينا بس نتكلم عن وظيفه ثانيه. ايقاف مؤقت للنطق. يعني ايه ايقاف مؤقت للنطق؟ يعني مثلا بعمل كده كده الشيفت ده بيعمل ايقاف مؤقت, كان مثلا مشغل حاجه في الونب او في الميديا كلاسيك او في الميديا او في ال سي, وبعمل مسطره عشان اوقف او بسجل وبعمل مسطره عشان اعمل بوز علشان استأنف في التسجيل بعدين, يعني بكلم حد حصل ظرف طارئ كده يعني فبكلم. فطبعا ده بس ده له شرط, يعني مره بيعمل ايقاف للنطق ومره بيستأنف القراءه من حيث ما توقف ماشي, لكن الفرق ان الكنترول بيعمل خلاص ضغطه واحده انتهى الامر, بيعمل ايقاف للنطق خالص. طب كمل يا عم, لا مالوش دعوه, لو انا ضغطت شفت مالوش دعوه, انت ما عملتش ايقاف للنطق اصلا, انت عملت انهاء للنطق. يعني خلاص انا ضغطت دلوقتي, بص كده بعمل ايه, ايقاف مؤقت للنطق, كان في تكمله. طب ضغطت كنترول ولا الهوا, طب شيفت ولا الهوا, طب لكن لو ضغطت شيفت ايقاف مؤقت للنطق, شوف خلاص خلاص ماشي ادي حاجه. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه, ايقاف مؤقت للنطق, ايقاف مؤقت للنطق شيفت S-H-I-F-T-S-H. وفي برضو طبعا يعني ما يميز NVDA بصراحه, ما يميز هذا الدليل ان اسماء لوحه ان اسماء المفاتيح مكتوبه بالحروف. هناك احنا بنضغط على المفاتيح بس, لكن هنا الأسماء المفاتيح مكتوبة بالحروف. لو انت خدت بالك، لو انا مثلا ضغطت هون، اللي طبعا الاختصار اللي انا هقوله دي دلوقتي ده في كل المستندات بقى، لو انا حابب اقرا لو انا حابب اروح في بدايه السطر اس كده بدايه السطر، لو انا حابب اروح لنهايه السطر انا عملت كده ايه هوم، ده في اختصارات الويندوز ملوش دعوه بالانفيديا، تي اخرها تي يبقى اولها اس واخرها تي. لو انا حابب اعمل اس كده انا كده فين، انا كده على ايه بلده. علشان الويندوز انجليزي اعمل كده اس اتش كلمه شيفت، انا كده هتهجى كلمه شيفت ماشي اتش، انا كده بتهجى بطريقه علميه بطريقه الويندوز الاساسيه. ده ما ينطبق عليه، ما ينطبق على ال بينطبق، بس الفرق هنا ان مفيش تعديل، ان ما ينفعش تعدل، ما ينفعش تكتب هنا، هنا تقرا اس اي اف تي اف تي ماشي خلاص شيفت. يبقى انا هعمل هنا شيفت تمام. يبقى لو انا حبيت اتهجى كلمه شيفت هتهجى كلمه شيفت باختصار اللي احنا قلناه في المحاضرات السابقه، هضغط هضغط مره شيفت يلا شيفت، هضغط مرتين اف تي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين اللي تهجي بالاسهم والتهجي اللي هو اللي ورا بعضه ده، ان انا لما ضغطت على الخمسه ثلاث مرات او مرتين عمل ايه؟ لما ضغطت على الخمسه ثلاث مرات اتهجل الحرف صوتيا. انا كنت بتهجى بالاسهم، عملت هوم وعملت اسهم سهمي يمين عشان اروح على الحروف كلها وخلاص كده، انا بتهجى تهجئه ايه، تهجئه صوتيه تهجئه يدويه، لكن التهجئه الصوتيه كانه راديو. بص اتش اتش اي اف تي، لو انا عاوز احفظ تهجئه الحروف يعني مثلا طب جميله جدا جدا. طبعا الموضوع ده هيفيدك يعني لو حابب تعمل كده، لو حابب طبعا دي مالهاش دعوه مش علاقه بالموضوع، لكن هيفيد قوي لو انت مثلا تطلعت الى العلا، مثلا لو حبيت مثلا تخش مجال مثلا انك تكتب لحد او عاوز تقول له مثلا اضغط شيفت، بدل ما تضغط كلمه شيفت شين وياء ودال وتاء وتبقى جاهل انجليزي، تضغط له تكتب له كلمه شيفت بالانجليزيه، تضغطها وتكتبها له بالحروف تكون حافظها. وتنفع في البرمجه تضغط شيفت، لان في اشياء في برامج اصلا ما ينفعش انك تكتب لها كلمه شيفت ولا يفهم الكمبيوتر منك ان انت عاوز مفتاح شيفت لما تكتبها له بالايه بالحروف كده اتش اس اتش اي اف تي كده شيفت اس اتش اي اف تي كده ماشي ماشي. نبدأ لإيقاف النطق إيقافا مؤقتا وبالضغط عليه، ده وصف الوظيفة اهو، يعني بيقول لك ايه اسم إيقاف النطق ماشي. اثنين إيقاف النطق ده اختصاره ايه؟ شيفت، واختصاره كمان للحاسوب المحمول ايوه برضه شيفت، وايه ثاني؟ ووصف الوظيفة ايه؟ مثلا يقول لك شيفت لإيقاف النطق إيقافا مؤقتا وبالضغط عليه مرة أخرى يستأنف القراءة، بس بشرط ايه؟ أن تكون آلة النطق داعمة لذلك، أن تكون آلة النطق اللي أنت بتقرأ بيها اللي هي زي أكابيلا وليلى والكلام ده كله داعمة لذلك. يعني في آلة نطق ما بتدعمش، يعني أضغط شيفت زي ما ضغطتش هيفضل يكمل قراءة ولا لها ولا يسأل عنك ماشي، تكون آلة النطق إيه داعمة لذلك. ناخد وظيفة كمان برضو، ده كله هينطبق على الوظيفة التانية مدعوما من قبل آلة النطق المستخدمة ماشي كده خلاص خلص الكلام. نبدأ قائمة NVDA، عاوز أقول لك القائمة بتاعة NVDA الوجهة بتاعتها وظيفتها افتحها ازاي؟ NVDA N سنجل دبل تاب، ما اعرفش هل يقصد بكده يعني ما NVDA 2016.3 المرجع السريع للاتصالات مستند اثنان اعتقد اثنان سنجل دبل تاب اعتقد معناها انه مره يظهرها ومره يخفيها، يعني مره يظهرها ومره يخفيها، وقد تكون ايضا تفهم على انها اختصارين لللاب. يعني عموما هنفضل ننزل لحد ما نلاقي اختصار خاص باللاب واختصار خاص بالحاسوب بالديسكتوب عشان خاطر نفرق من هنا. احنا هناك فرجنا بان ايه لو في نحو في تخصص الاختصارات في التفضيلات اللي هي بتعدل فيها الاختصارات، ان لو المفتاح يشمل الاثنين ينفع الاثنين، هيقول لك ايه يجري تطبيقه على كل المطلق في المفاتيح. لكن لو المفتاح خاص بديسك توب هيقول لك ديسك توب ولابتوب ولمس مثلا، كل حاجة لها ايه اختصار. لفتح قائمة برنامج الـ BTN للسماح لك بالوصول لقائمة التفصيلات وقائمة الأدوات وقائمة المساعدة إلى آخره. إلى آخره. عشان بقول لك انت لما تضغط NVDA و N، وزي ما قلنا NVDA هي الانسيرت والانسيرت هو NVDA. اذا سمعت كلمة NVDA او الاختصار مفتاح NVDA يبقى الانسيرت، تمام؟ سواء كان الانسيرت الممتد او الزيرو او اللي هو الزيرو، طبعا في رحت الارقام اليمنى بتاعت الديسكتوب او الكابس لوك. ماشي. التنقل بين اوضاع نمط النطق، ده بيتكلم عن وظيفة تانية اهو، تكلم عن وظيفة تانية. ده كل شغل في NVDA دلوقتي، يعني كلامه كله في NVDA، ما مش مش مش NVDA مع برنامج تاني، لا كلامه كله في NVDA. التنقل بين أوضاع نمط النطق يعني إيه؟ عاوز يقولك إن النطق له أنماط، معطل وغير معطل وصفير والكلام. عاوز تعال شوف NVDA يعني الاثنين. ماشي ماشي. التنقل بين تشغيل نمط النطق في وضع الكلام أو الصفير أو الصمت. ماشي. تشغيل المساعدة التفاعلية. تشغيل المساعدة التفاعلية برضه. NVDA1. طالما جاي المفتاح مرتين في سطرين، يبقى معناه إنه مستخدم للاثنين، لاب وديسكتوب. لا شيء. لتشغيل خاص إرشادات اختصارات فتح المفاتيح أو تعديلها. ماشي. الخروج من NVDA. الخروج من NVDA. يا ترى من حب نقفل البرنامج نعمل ايه؟ NVDA Q اللي هو انسيرت كيو. ماشي. بيقول لك للخروج نهائيا من برنامج، بيقول لك اسم الوظيفة واختصارها ووصفها، بتعمل ايه يعني؟ ما يضغط اما انا اضغط انسيرت كيو، سبك من كلمة لا شيء دي، معنى ان هنعرف مغزاها، بس للخروج نهائيا من NVDA. ماشي. مرور المفتاح. مرور المفتاح اللي احنا اتكلمنا عنه، لما يكون الاختصار بتاع NVDA، يعني اختصار متخصص في NVDA مختص بحاجة تانية، يعني مختص بال يعني واخده برنامج تاني، يعني اللي عمل مثلا برنامج، مثلا وليكن برنامج الانترنت داونلود مانجر مثلا، مش في دماغه ان الاختصار ده خاص بال NVDA، خاص بال NVDA، لا احنا هنعمل انسيرت واتنين علشان انسيرت واف اتنين عشان خاطر نمرر المفتاح، ننفذ بس نعمل ننفذ الاختصار ده، بننفذ الوظيفه دي، بعد كده خلاص يا NVDA خد براحتك، بعدين استخدمه زي ما انت عاوز، لكن ايه نفذني بس، عديني. ها NVDA F2. لا شيء. اخبار NVDA بدا ان يسمح بتسييب المفتاح لوظيفه اخرى في تطبيق النشطه وتعديل وظيفته اذا كان له وظيفه. اخبار NVDA بتقول لي يا اخبار NVDA، انك بتقول لي NVDA لما تعمل NVDA اللي هو ايه، لما تعمل NVDA F2 يسمح المفتاح لوظيفة أخرى في التطبيق النشط، في تطبيق النشط زي ما احنا قلنا، معينة في NVDA بمعنى حتى إذا كان هذا المفتاح يتم التعامل معه على أنه أحد أوامر NVDA. الانتقال بين تشغيل وتعطيل وضع الصمت. الانتقال بين تشغيل وتعطيل وضع الصمت. NVDA HFS. NVDA HFS. NVDA HFV. اتغير المسألة. اتغيرت المسألة، وده اللي انا عاوز اوصل الوظيفة. خلينا الانتقال بين تشغيل وتعطيل وضع الصمت. الانتقال بين تشغيل وتعطيل وضع الصمت، يعني مرة يكون الـ NVDA صامت خالص، ما كأنه مش شغال وكأنه مفيش نطق، وتشغيله مرة اخرى ليستأنف النطق ويتكلم، نعمل ايه؟ ده غير تعطيل النطق، يعني تعطيل النطق ده حاجة، وتعطيل يعني تشغيله كصامت او غير صامت حاجة تانية. يعني لما اعمل NVDA كنترول اس او انسيرت كنترول اس، يعني ايه وضع الصمت تشغيل، وضع الصمت التشغيل بس، ولا بجرى ولا الهوى، كأنه عامل تعطيل نطق بالظبط اهو كده، صامت من غير صمت، تمام. وضع الصمت تعطيل، خلاص بجرى اهو. ماشي ماشي. اذا لو انا في يوم جيت غلطت وضغطت اختصار وما لقيتش الانفيدي بيتكلم، اعمل انسيرت كيو انسيرت وان ايه اللي حصل يا ولاد عفريت لبسه؟ لا مفيش، مش عفريت جال ولا حاجه، عفريت بني ادم. اللي حصل ان انت عملت يا حبيبي صمتت البرنامج زي ما انت صمتت التليفون كده، اللي يرن عليك يا شيخ بتضمن في ايه، خلاص ما لا انت سامعه ولا اي حاجه. يلا. الانتقال بين تشغيل وتعطيل وضع الصمت، ده اسم الوظيفه، مفتاح هينجلني كده عندي ثلاث مفاتيح مع بعض. انسرت ايدي عليهم بعدين كنترول وبعدين انسرت وبعدين شيفت يا ربي وبعدين انسرت وشيفت واس ماشي ام بي دي اي شيفت اس شيفت واس ماشي خلاص ام بي دي اي شيفت في ان في شيفت اس ده بتاع الايه الديسكتوب ان في شيفت دي اللي هو الزد ده بتاع الايه بتاع اللاب ماليش دعوه يا عم هو بحر ماشي سيبك من لا شيء بعدين المقصود بوضع الصمت هو تعطيل كل الاوامر ده وصف الوظيفه بقى بيتكلم عن وضع وصف الوظيفه بيقول لك يعني ايه وضع الصمت يعني ايه وضع الصمت بيقول لك معناه يعني معناه لا المقصود بوضع الصمت هو تعطيل كل الاوامر والمخرجات الصوتيه او اي راي ببرنامج ام بي تي داخل التطبيق أي حال وهذا يفيد في التطبيقات أو البرامج التي تحتوي على آلات نطق أو صوت خاص بها أو خصائص قراءة الشاشة تنفيذها ولتعطيل وضع الصمت قم بالضغط على نفس المفتاح الاختصار مرة أخرى الإعلان عن معلومات الله الله جميل الله الله الله صراحة صراحة ملخص يعني صراحة أنا أتعلم منه الكثير والكثير وأنت تتعلم أيضا بيقول لي ايه بيقول لي انا عندي هنا ثلاث سطور ادي كام سطر المقصود بكل واحد اثنين ثلاثة عندي ثلاث سطور في وصف الوظيفة بيقول لي يا سيدي بيقول لي المقصود بوضع الصمت ان البرنامج لما انا اضغط شيفت انسيرت وشيفت واس او ان في دي اي شيفت واس خلاص ان في دي هو الانسيرت والانسيرت هو ان في دي لما انا اضغط ان في دي ان في دي اي وشيفت واس هيبقى البرنامج صامت سايلنت يعني ماشي ولما يبقى البرنامج ثابت يا حبيبي ما تنتظرش من الان في دي انه يتكلم هو مفتوح لكن زي عدم وجوده زي عدمه مش مفتوح طب يا عم يجرالي اي حاجه طب قلت تاب طب اي حاجه ولا الهوا خلاص وصلت ماشي طيب هل الموضوع ده موضوع اعتباطا يعني هل الموضوع ده موضوع اعتباطا طب انا اصلا مشغل الان في دي عشان ينطو حصمته ليه يعني ايش ايه فايده الصمت يعني فايدة التصميت يعني معروف ان مثلا انا بخلي التليفون صامت عشان انا مثلا بصلي عشان ما حدش يرن علي او هزاز عشان ما حدش انا اعرف ان في مكالمات وبعدين لما انا اخلص الصلاة ابى اشوف المكالمات الفايتة لكن ايه فكرة انه يحط صامت في NVDA يعني ايه فكرة انه يحط صامت هنا ان يخلوا البرنامج صامت قال لك تعالى كده نكمل الاعلان عن معلومات التميزها ولي حالي وهذا المقصود بوضع الصمت هو تعطيل كل الاوامر والمخرجات الصوتيه او اي راي ببرنامج NVDA تعطيل كل الاوامر او المخرجات الصوتيه او البرايل يعني احنا عرفنا ان NVDA بيقرا بالبرايل بيقرا حاجات برايل مكتوبه بالبرايل بشرط يكون موصول بجهاز الكتروني يعني بيختص بالبرايل يعني طبعا ما عرفوش عشان ما شفتوش ماشي ونكمل النطق انا ضغطت شفت اهو كمل النطق داخل التطبيق ماشي الحالي وهذا يفيد في التطبيق خلي بالك بقى من دي الحالي داخل التطبيق الحالي وهذا يفيد هات كمل التطبيقات او البرامج التي تحتوي على آلات الحالي وهذا يفيد في التطبيقات او البرامج في التطبيقات او البرامج التي لها آلة نطق خاصة او تقرأ الشاشة بشكل أو تقرأ شيء في الشاشة له صوتية التي تحتوي على آلات نطق أو صوت خاص بها أو خصائص قراءة الشاشة تميزها ولتعطيل وضع الصمت قم بالضغط على نفس مفتاح الاختصار مرة أخرى ولتعطيل وضع الصمت قم بالقراءة يعني إيه الكلام؟ هو بيقول لك في ألعاب أو في برامج في برامج فيها أصلا إرشاديات يعني إيه مثلا في برامج إن شاء الله يعني في المستقبل إن شاء الله في المستقبل مش متذكر منهم برامج صراحة دلوقتي بس في برامج في الويندوز لها ارشادات صوتيه اللي عاملها زي مثلا تذكرت الان اللهم صل على محمد عارف انت الاسطوانات اللي بتشيري في اسطوانات كده من شركه رؤيه خدت بالك شركه رؤيه واسطوانات زمان كده كنا بنجيبها وتفتح اطران خد بالك لما بتفتح برنامج داخلها كده وايه في برنامج من دول مثلا اللي هي زي بتاعه هقول لك انا برامج زي الـ أقول لك يا سيدي زي مثلا موسوعة الألباني موسوعة أهل الحديث والأثر كده يعني فيقول لك إيه أول ما تعمل إيه هذه موسوعة كذا للانتقال إلى الموسوعة للانتقال إلى تصفح الموسوعة اضغط مفتاح كذا خلاص أنا كده عايز الـ NVDA في إيه وخلاص بيرشدني يا عم أنا ماليش دعوة طبعا هنا مشكلة يعني كده هسمع صوتين، لو انا اخلي الام بي دي اي معطل هسمع صوتين، هسمع صوت الام بي دي اي وهسمع صوت الاخ اللي اللي هم حاطينه في الاسطوانه ده. طب هو دي مشكله. فهنا بقى ايه، هنا بقى بيقول لك يا هنا بيقول لك الام بي دي ممكن تستغنى عن صوتي بس تسيبني مفتوح برضو. يعني تستغنى يا اما تكفيني، بدل ما تكفيني لا يا سيدي تستغنى عن صوتي، اعمل لي انسيرت وشيفت اس عشان خاطر ايه تسمع الاخ ده بايه بسلاسه كده وايه بتمعن، يعني تسمع ملاش يعني من غير ما اي حاجه. وطبعا دي بيفيد طبعا كمان احيانا في برنامج اسمه جيت اوديو حديث، تيجي مثلا يا اخويا انك تعمل الطو تبع ليه عشان تشغل في حاجه او تقدم وترجع، تلاقي الام في دي يقول لك 0001112335667 0 باوند مش عارف ايه. طب انا هسمعك بقى، اسمع سيادتك ولا اسمع الحاجه اللي بتتقال اللي بتتذاع صوتيا؟ ان انا مش فاضيلك انا يعني شغلانه بقى انت. يا اما تقفله، قال لك بدل ما تقفله ويبقى كده انت رميته جوه، قال لك لا ما ترمينيش يا عم انا راجل محترم، خليني في يعني في بوزي لما تعوزني. انا عامل ايه، انا عامل نسبته وشفته اس خلاص صمته خلاص وقدم انت براحتك خلاص، لكن انا غير مسؤول عن اي رساله تطلع منبثقه ثانيه ماليش دعوه بيها. لو حسيت ان حاجه حسيت ان ده في خطر اعمل ايه، اعمل انسيرت شفت اتش تاني عشان تعمل ايه، تعمل تشغله تاني، تشغل البرنامج الام بي دي ايه عشان يقول لك انت فين بالظبط ولا ايه اللي انت عملته، اللي انت بوظته. ماشي كده يعني ماشي. طبعا احنا شوف كل وظيفه دي شرحنا فيها قد ايه، كل وظيفة من دي وكثير وكثير من الوظائف لو جلسنا نشرحنا اخذنا الى يوم القيامه يعني. الاعلان عن معلومات النظام، معلومات النظام وهكذا في كل حاجه كل شيء. يعني انا المعلومات بيديني اسم الوظيفه زي ما قال لي في الجدول فوق، هيبقى تقسيماتي كذا مثلا. ماشي الاعلان عن وصف الاعلان، الاعلان عن معلومات النظام، معلومات النظام يعني ايه معلومات النظام، يعني مثلا الساعه كام والنهارده كام وكده يعني. دي معنى يقصد المعلومات عن معلومات النظام، دي اسم الوظيفه يعني. اسم الوظيفة الإعلان. فالإعلان عن معلومات النظام ده كأنه قسم، كأنه قسم يعني. كان القسم الأولاني إيه يا جماعة؟ NVDA للانتقال بين الأنماط اللمس الماط لا للانتقال أوامر NVDA الأساسية، أوامر NVDA الأساسية اسم الوظيفة. ده أول قسم كان اسمه إيه، أوامر NVDA الأساسية. ماشي ننزل وصف الإعلان عن معلومات النظام، الإعلان عن معلومات النظام. احنا خلاص وصلنا للإعلان عن معلومات. طب خلينا بس نشوف بس النهج، نجيلنا ما بين ايه الانحاء عن تعمل البرنامج اختصارات اللمس مع NVDA الماطي لمس اوامر NVDA الاساسيه. الله الاعلان عن معلومات النظام. الاتش بينجلنا اهو يا عم، لو انا عايز انتقل من قسم الى قسم وعايز اشوف هل ده قسم فعلا، طب ايه اللي خلاني اعرف ان ده قسم؟ بيقول لي اسم الوظيفه، جايب لي الجدول ثاني اهو، كان في اوامر NVDA فوق اللي هو اول قسم، جايبه لي زي اقسام العرض الشجري بس ده كتابة مش شدري. ماشي هعمل ايه؟ الاعلان عن معلومات النظام اهو اسم الوظيفة، اسم الوظيفة ها المفتاح وصف الوظيفة، وصف الوظيفة اعلان الوقت والتاريخ. اول حاجة اول وظيفة اعلان الوقت والتاريخ، يعني الساعة كام والنهاردة كام، ده وظيفة. اعمل ايه عايز تيجي عشان تقول لي النهاردة الساعة كام دلوقتي والتاريخ كام؟ NVDA F12 F12 معروف اللي هو insert بالضبط عليه مرة واحدة يعلن الوقت وبالضبط عليه مرتين يعلن التاريخ. NVDA F12 الإعلان عن حالات البطالية بالضبط NVDA F12. طب ما جابلهاش مرتين، مش جابها لي مرتين ليه؟ معناه برضو ان طالما ما جابهاش مرتين يعني هذا المفتاح مشترك ما بين اللاب والديسكتوب. تمام بالضبط عليه مرة واحدة يعني ده وصف الوظيفة بالضبط عليه مرة واحدة يعني الوقت وبالضبط عليه مرتين يعني التاريخ. طب تعال نجرب كده انسرت اف 12 20 مساء و23 دقيقة قال لي الساعة كام. طب يا سيدي انا عاوز اعرف النهاردة كام، هضغط انسرت و اف 12 مرتين ورا بعض يعني مرتين ورا بعض متساويين تك تك 22 نوفمبر 2016. شكرا يا سيدي جزاك الله خيرا، كان بالناقص كمان يا رب ان شاء الله باذن الله يحطوا لنا اليوم كمان يبقى محترم يعني. أو ده الناقص يعني الزهايمر وصل. ماشي ماشي نمشي. الإعلان عن حالات البطارية لو هنا بقى صراحة رائع شوف ازاي ان في دي بيخدمك ازاي. انا معايا لاب وعايز اعرف البطاريه سواء كانت بتشحن او بتفرغ شحن. بمعنى الوقت انا البطاريه بتاعتي خلصت شحن، حاطط حاطط اللاب بيشحن، عاوز اعرف لان البطاريه وهي بتشحن سواء كان في تليفون او لاب بتبقى طالع يعني من 1 لـ100، يعني من 1 شويه بص على رجع 25، شويه بص على رجع 50، شويه بص على رجع 30، شويه بص على رجع 50، شويه بص على رجع 100 كده لحد ما تخلص شحن، وبعدين اشيل لي عشان يعني استمرار الكهرباء في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجهاز او استمرار الجهاز في الكهرباء وهو في الـ في البطاريه طبعا غلط. فابشيلها اول ما بشيل اللاب يعني بيبدا ان هو الشحن بقى ينزل، يبدا يفضي يفضي بيبدا ينزل بقى عشان يفرغ الشحن، عشان يفرغ شحن البطاريه دي بيبدا ينزل من 100 99 98 70، زي اي حاجه بتخلص. فهنا بيقول لك ايه نسبه الشحن سواء كان على هنا او هنا. يعني لو انا عاوز استعلم ودي بصراحه بتفيد الصراحه يعني عشان اعرف النسبه المئويه في اي بطاريه اعمل يا سيدي الله NVDA Shift B. طب يا ترى دي خفيفه ولا تقيله؟ NVDA Shift B. NVDA Shift B. انا انتقلت برقم 5 و6 انا قافل النملك عشان اكون مستعد ان انا اقرا. طيب انا عاوز اعرف دي بي ولا بي، بي ولا في، دي برضو معلومه مهمه جدا. زائد بي زائد بي بي. اولا لو هي بي كان جالي بي كان تحس ان البي شويه سميكه شويه. طب اعرف ازاي ان بي ولا بي؟ قال لك وده برضو اختصار، ده برضو اختصار هتتعرض له او لو انا ما قلتوش برضو ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني لو ما جاش في طريقنا يعني احنا بنستعرض دلوقتي، بس ده شيء يعني وعلى وعلى وعلى غراره تكمل. يعني الكتاب بيقول لك ان انت لو عاوز تعرف الكلمه دي، لو مش انت لما بتضغط 5 مرتين بتقرا بتتهجر الكلمه مرتين ورا بعض، يعني مثلا مره بي بي شيفت ايه شيفت بي مرتين قال لي زائد بي، خلاص يعتبر زائد بي دي كلمه. عشان طالما الحرف زاد عن يعني طالما يعني اي حاجه يعني مثلا زي كلمه قم مثلا هي خلاص قاف ومين صارت كلمه خلاص مفيده مع انها حرفين، بس هو بيعتبر الزائد دي اللي هي علامه ترقيم بس انا لغي علامات الترقيم. فعشان كده لما ضغط 5 مرتين قال لي زائد بي، يعني انسبت زائد ان بي دي اي شيفت وبي ماشي ان بي دي اي شيفت وبي. طب طب احنا خدنا امبارح اختصار بيقرا مربع المحاوره كلها اللي هو ايه ان بي دي اي وبي بخفيفه، هنا بقى هتزود شيفت يعني انسبت وشيفت وبي هيقول لي ان في بطاريه، وهنجربها دلوقتي. انا عاوز اعرف زائد، انا هنزل بقى برقم 2 بالارقام اللي هو 1 و2 و3 عشان اقرا الحروف بقى قراءه ايه تحليليه. بي انا كده واقف على بيها بدل 2 بي بي. طب لو ضغطت 2 مرتين هيبدا ان هو يقول لي الحرف اول كلمه من الحرف اللي يعني مثلا دلوقتي ايه بيقول لك ايه مثلا محمد مثلا او كلمه مثلا ايه مثلا اي حاجه بتبدا بحرف الام مثلا مايك ماي مثلا هيقول لك ايه لو انت ضغطت ام مرتين ضغطت 2 مرتين هيقول لك مايك يعني كلمه مايك عارف ان كلمه مايك زي ان نوفمبر زي تي تامر كده يعني هيقول لك ايه بص كده برافو برافو اصلا كلمه برافو معروفه يعني برافو خلاص كلمة إنجليزية يعني برافو مع يعني خلاص يعني برافو يعني زي كان يعني شاطر يعني ماشي برافو كلمة برافو دي بتبدأ بدايتها بي خفيفة يعني بدايتها بي اللي هي الخفيفة خلاص يبقى أنا عرفت إن بي اللي هي الخفيفة اللي جنب الإن مش التقيلة اللي هي جنب الإي الأو اللي هي الحاء لا اللي هي الثانية اللام ألف اللي تحت يبقى أعمل إيه؟ انسرت كنترول انسرت وشيفت وبي عشان أشوفها هثبت إيدي على البي الشمال على البي أدي إيدي على حرف الإم والإن والبي ثبت ايدي عليه لا توجد بطاريه للنظام ما فيش بطاريه اصلا عندي انا بستخدم ايه بستخدم ديسكتوب مش بطاريه تمام لو انا معايا كان معايا لاب كان قال لي ان البطاريه كام وكده يعني نسبه الشحن البطاريه كام ماشي الاعلان عن حاله البطاريه بمعنى الاعلان عما اذا كان مصدر الطاقه مطفئ او الاعلان عن النسبه المئويه الحاليه لقوه البطاريه الإعلان عن حالة البطارية بمعنى الإعلان عما إذا كان مصدر الطاقة متصل أو الإعلان عن النسبة عن معناه نقول لك الإعلان عن معلومات عن البطارية معناه حاجتين إنه يعلنك دي وصف الوظيفة هو بك ماشي بيقول لك الإعلان عن البطارية معناه حاجتين الإعلان يعلنك إن في ده فعلا بطارية ولا لأ يعني حسب ده بيلزم له بيلزم له في بطارية في جواه ولا لأ متصلة بالطاقة اللي هو يعني مزود الطاقة والباور زي اللابتوب يعني وكده ولا لا زي ما قلنا دلوقتي اللي يوجد بطاريه بالنظام ولو كان في بطاريه هيقول لي ان في بطاريه هيقول لي النسبه المئويه بتاعتها على طول طالما في جرى النسبه المئويه بتاعتها سواء كان طالع او نازل ماشي الحاليه لقوه البطاريه لقوه البطاريه الاعلان عن النص الموجود بالحافظه وهكذا طبعا اوامر كثيره بيحتوي عليها ان في دي اي يعني لو جلسنا نستكمل فيها يعني كل شيء يشوقنا الى شيء وكل شر حاجه تشوقنا الى شيء طبعا في المستقبل النصوص واضحة وبالعربي وباللغة العربية أي شيء مستشكل لابد من السؤال وأعتقد أنه لا يستشكل الكثير إن شاء الله كل اختصار بيقول عليه ممكن طبعا الإعلان عن المعلومات عن الحافظة طبعا اللي هو عليها دي طبعا مش هنكملها يعني عاوز الإعلان عن المعلومات الإعلان عن النص الموجود بالحافظة يعني أنا نسخت مثلا كلمة وعاوز اقراها وهي في الحافظه يعني مثلا انا نسخت مثلا مستند من الانترنت او نسخت مثلا حاجه من الورد مثلا سطرين ثلاثه كده عشان ألصقهم في مستند تاني او خدت حاجه من مكتبه الشامله مثلا النص مش ملف النص ده موجود في الحافظه هل ممكن اقراه ممكن اقراه هو ازاي بانسرت واس كده مثلا بنسيت لا يوجد نص بالحافظه اهو قال لا يوجد نص بالحافظه ما انا مش ناسخ حاجه في الحافظه ماشي ده اللي هيتكلم عنه وهكذا في كل الاوامر يعني في كل الاوامر بس عشان ايه لا يطول اللقاء اكثر من ذلك يعني NDDAC ما هو الاعلان عن النص الموجود بالحافظه اذا كان تحتوي على غير نص تم نسخه او قصه كيفيه التنقل باستخدام NDDAC كيفيه التنقل كيفيه التنقل باستخدام NDDAC كيفيه التنقل باستخدام مؤشر النظام سيستم فوكس اسم الوظيفه اهو كيفية التنقل باستخدام مؤشر النظام كيفية التنقل باستخدام NDDAC كيفية التنقل باستخدام مؤشر النظام سيستم فوكس هنا أنا صراحة هيودينا بقى على حاجات يعني صراحة وإن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم سنستأنس أيضا بهذا الدليل في أشياء إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن بعضها ونترك البعض الآخر الذي لا يعني لا يهمنا أو لا نستخدمه بشكل أكبر إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكن لا نشرح كل شيء ولا نشرح كل عنصر كما شرحنا هذه فقط يعني عشان بس يعني نعرف الدنيا ماشيه ازاي وهيفضل على طول كده ما احنا فاتحين الكتاب ده هيفضل يقول لنا على كل حاجه واتش بينقل لنا ما بين العناصر الموضوعات بتاعه الكتاب ده ماشي ولو عاوزين نرجع يعني مثلا احنا مثلا دلوقتي عاوزين نرجع كمان للمعلومات النظام دي هنضغط شيفت واتش هنكون برضو هنستعرض كيفيه التنقل باستخدام الاعلان عن معلومات النظام طبعا ده حاجه خاصه برضه في الايه في الام في دي ان شاء الله سبحانه وتعالى برضه خاصه بالام في دي طبعا الانترنت لان الصفحه المفتوحه دلوقتي صفحه نت صفحه مش صفحه نت ان احنا بنحتاج الانترنت لا هي صفحه مفتوحه في الموزيلا او يعني مكتوبه بشكل اي بي ويب مكتوبه بشكل اتش تي ام ال فعشان كده مكتوب بشكل اتش تي ام ال فبالام في دي بتنطبق هذه الاختصارات ايضا اتش بيودينا لراس الموضوع التالي وشفتوا اتش بيرجعني فيه اوامر الاساسيه الاعلان عن معلومات النظام نجلني انا خلاص انا كده عن معلومات النظام اهو وهيمشي بيا خلاص يقول لي ماشي وصلنا طبعا الى نهايه هذا اللقاء ونسال الله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك وان شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء القادم إن شاء الله سنستكمل بعض هذه الاختصارات المهمة وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى قد يبقى لنا لقاء أو لقاءين إن شاء الله سبحانه وتعالى بالأكثر حتى لا تطول التسجيلات لأن الفحوى المراد من هذه التسجيلات تذكرة فقط والصعود على أول السلم ثم بعد ذلك ترتقي أنت وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا ينفع بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأترنا وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك القدر غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.